نرجع برضو لكتاب تجديد الخطاب الديني وما ورد فيه. يعني في نقاشنا الذي مر حاولنا أن نقرأ، طبعا احنا اي كتاب في حاجة اسمها القراءة المعرفية. القراءة المعرفية تعني فيما تعنيه ان نحط الكتاب على جنب بعد ما نقرأ الفهرس والمقدمة ونبص به كذا بصة مسح سريع لنخرج بشيء واحد. ماذا يريد مؤلف هذا الكتاب أن يعطينا؟ ما هي الرسالة التي يريد توجيهها لنا؟ طيب نحدد الرسالة على وجه التقريب. طبعا هذه لها وسائل حسية ولها وسائل معنوية. من الوسائل الحسية أن لنفرض إنه هذا الكتاب فيه 30,000 كلمة، طيب حسبناه طلعنا معدل كلمات السطر وجدنا 7، معدل الأسطر في الصفحة المليانة وجدناها 15 لنقول، ضربنا خرجنا بنتيجة. فأبص في الكلام أطلع كلمات معينة يجري ترديدها من قبل المؤلف كثيرا. هذا أرصده. يعني المؤلف يقول تجديد الدين ضروري، وتجديد فريضة إسلامية، والمجددون كانوا كثرا في تاريخ الإسلام، والمجددون هم الأئمة والعلماء الكبار وكذا وكذا وكذا. بصيت لقيت مشتقات التجديد مثلا في صفحة واحدة تجي 5-6 مرات، على مستوى المقالة أشوف جت 50 مرة. فأرصد مجموعة الكلمات هذه وأعدادها وأخرج بنتيجة ما إنه الرجل عنده حاجة في الموضوع ده عايز يوصلها لي. طيب بصيت لقيت كلمة أخرى إنه الاستقرار والطمأنينة وتكافل الشعب والوحدة الوطنية، مجموعة كلمات أخرى أيضا بأعداد أقل لكن برضو كثيرة. فاستمر لغاية ما يصير عندي 10-15 كلمة. هذه وردت 100 مرة، هذه وردت 90، هذه 80، هذه 50، هذه 20 إلى آخره. أبدأ أشتغل على الكلمات دول. ليبيت قلت 100 مرة، معناها هي محور أساس، ودي اللي قلت 90 لا أقل، ودي اللي قلت بالشكل الفلاني أقل أكثر إلى آخره، لغاية ما وصل لي أن رسالة الكتاب لي هي كذا. الناس المؤلفين أو الدولة أو الوزارة أو الناشر أو الجامعة عايزة تديني الرسالة دي. فتقول لي أنت إمام، أنت إمام داية مش عارف تقول للناس إيه، فمرة تحدثهم عن عذاب القبر، مرة تحدثهم عن منامات، مرة تحدثهم عن تطرف، تنقي احاديث ايات ما تسألش فيها ولا تحاكمها وهي تؤدي الى التطرف. انت محتاج دليل يوضح لك ايه اللي تختاره، ايه اللي تنتقيه، ايه اللي تقوله، لانه انت ما عندكش الخلفيات. انا حكومة، انا وزارة اوقاف، انا ازهر، انا افتاء، عندي المام بالصورة العامة اللي هي ما عندكش. انت عندك صورة المسجد بتاعك والناس اللي حولك، انا لا عارف مصالح الامة والدولة والكذا وبتاع. فاصلح لان ادلك على ما ينبغي ان تقول وما ينبغي ان تمسك عنه. هذا من البداية، هذا معنى العنوان مرشد. دليل اللطيف ترجمت الدليل بالانجليزي guide، يعني وهي مأخوذة من العربي بالأصل من قائد. فهذا قائد لك، يعني قائد يقودك ومش بس يشاور لك، إنما يقود حركتك المفروض. وهذا دليل إلى تجديد الخطاب الديني. طبعا العنوان يلعب على عدة قضايا، منها مسلمات تصل إلى درجة الاعتقاد. احنا نعتقد بأن الدين دين نشتغل على آلية التجدد والتجديد، هذا يقين عندنا. فحتى ينطلق من هذا المسلم اللي احنا متفقين معه عليه، وهو ضرورة التجديد، فرضية التجديد، الحاجة الى التجديد، هذه كلها مسلمات. ليقول انما هو مش اي تجديد، تجديد للخطاب الديني. الخطاب لا تفهموها على انه الخطبة والموعظة والكتاب والكذا، الخطاب هو المنظومة الفكرية اللي احنا نعبر عنها بالكلام او الكتابة. يعني حينما اكون انا لنفرض من الاخوان المسلمين اؤمن بان الله خالقنا، القرآن دستورنا، الرسول زعيمنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أماننا. هذه منظومة فكرية كاملة فيها إيمان الله خالقنا، فيها تبرق من قيادات وزعامات ونسبة الزعامة والقيادة إلى واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن دستورنا، تبرؤ من الدستور وإعلان وجود دستور بديل، القرآن إلى آخر. فهذا الكلام أو الشعار لم يعد هو مجرد كلام رصوه وقالوا هذا هو إحنا. عايز تفهمنا احنا ناس نقول كذا كذا كذا، ولكن هذا دليل على اعتقاد كامن ومنظومة فكرية كاملة جرى التعبير عنها بهذه الطريقة. بالضبط. لما يجي التحريري ويقول انه أبد جماعة حزب التحرير الإسلامي يسموه موجود في الجزائر، موجود في الأردن، هو نشأ في الأردن وفلسطين وموجود بالجزائر وبالمغرب بلندن، وهنا حاكم ومجموعة منهم وهم يعني مجموعة نشأت بداية في فلسطين، لأن أهم شيء في ما يدعون إليه إعادة بناء الخلافة الإسلامية. وأنه المسلمون لم تتفرق كلمتهم ولم يحدث لهم ما حدث إلا بعد أن سقطت الخلافة في عام 1924. فهم يتجاهلون مثل هذول بتوع المراجعات شيخ فضل وإمام والجهاديين وكذا، يتجاهلون كل عيوب الخلفاء، كل عيوب التاريخ الإسلامي، كل المصائب اللي حدثت، ويعتبرون أن التاريخ الإسلامي ما دام كان يسمى تاريخ إسلامي وكان فيه خليفة والأمة كانت موحدة تحت هذا الخليفة فهو خير كله، مهما حدث فيه من شرور وانحرافات وتقاتل إلى آخره. فيقول لك الآن الحل لمشكلاتنا هو أن نسوي خلافة، نقيم خليفة. فأي مشكلة تشوف تربط بالخلافة. أقول مثلا غزيت العراق وسقطت العراق واحتلها الأمريكان، طبعا يعني ما فيش خلافة. لو في خليفة كان دعا وكلها أن تجاهد، وبالتالي الأمة بمجموعها حزم أمريكا. شعارهم نعم شعار دولة الخلافة، إقامة الخلافة، العودة لإقامة الخلافة. فيش لهم لهم كتب كثيرة جدا. لا هنا في مصر فيش لهم مسحوهم يعني حوكموا كذا. هم معادين للإخوان المسلمين، يعتبرون نفسهم بديل عن الإخوان المسلمين. أيضا هذه نقطة أضعفتهم كثير لأنه دخلوا في صراعات مع الإخوان، يعني قبل أن يدخلوا في صراعات مع الحكومات يصطرعوا مع الإخوان المسلمين. إيه يعتبرون هم بديل للإخوان المسلمين، أنه الإخوان غلطوا ما ركزوا على الخلافة، إحنا نركز على الخلافة بس. المهم هذا لما يجي ويتكلم، أنا الآن أحيانا شيخ القرضاوي مثلا في الشريعة والحياة أو غيره أو كذا، فمجرد أن أسمع السائل يقول العبارة الأولى أو عبارتين أقول هذا تحرير. شكرا. لأنه هدى فعل ما يبدأ أنتم تقولون كذا وكذا وكذا، والجهاد فريضة دائمة وحتى تقام الخلافة، فتجي كلمة خلافة عنده في كل ثلاث أربع عبارات. إذا ما جت خلافة الدولة، إذا ما جت الدولة الجهاد. فتقدر تعرف بمجرد أن يبدأ إنه الرجال من هذه الجهة. جزاك الله خير. قول تقرأ خطاب مثلا لحسن عبازكي، لتفتازاني اللي كان في جامعة القاهرة من مشايخ الصوفية، تحس أنه لا في تصوف، لأنه في أشياء. يعني أنت لما تجلس مع واحد من علماء المكتبات يسموهم في علم المكتبات، المكتبجية دول اللي يأخذون دكتوراه في علم المكتبات ويدرسوها كأساتذة، يقول لك أنت العلوم لها رؤوس موضوعات أصلية ورؤوس موضوعات فرعية. طيب أنا مثل لي، يقول لي الفقه رأس موضوع أصلي، فكل كتب الفقهية لما أجي أرصها في المكتبة أرصها تحت فقه. فقه شافعي رأس موضوع فرعي، فلما أفصل كتب الشافعي عن غيرهم أحط هذا تحت العنوان الفرعي. فإذا كل شيء، كل علم، كل نوع من المعرفة له موضوعات يعبر عنها بكلمات، هذه الكلمات هي اللي تعطيك المؤشر لتفهم الكلام اللي جاي. ولذلك الآن علم اللغويات أو الألسنيات يسمي الكلام علامات، هو علامة على معنى، ومش مجرد رص ثلاث أربع أحرف حتى تصير كلمة، هو يمثل علامة على معنى. طيب، فتجديد الخطاب الديني، الخطاب ليس الخطبة ولا الموعظة ولا الكتابة ولا أي شيء، الخطاب المنظومة الفكرية اللي معشعش براسك، وانت في كل خطبة جمعة تريد تتناوله وتريد تدخله في عقول الناس، هذا هو خطابك. فانت افترض انا اللي اريد اجدد خطابك ان انت عندك تراث وعندك معاصر، احفظوا هذول الثنائيتين، تراث ومعاصر، تراث ومعاصر، اكرم ذي العمري. فانت بطبيعة تعليمك وأزهريتك انت تنتمي الى التراث، ولا تنتمي الى المعاصرة الا بوجودك ككائن حي تعيش اليوم، ولد بتاريخ مثلا كذا وسائر نحو أجله، ولكن انت عشت المعاصرة ولا تنتمي اليها ولا تحمل منظومتها. المعاصرة تقدس العلم، انت تقدس الوحي. المعاصرة ترى تقدس التجربة، انت تقدس الغيب. فالمعاصرة تقول كل معلوم خضع للحس والتجربة فهو علم، لكن ما لم يخضع للحس والتجربة فهو خرافة. انت تقول الوحي لم يخضع للحس والتجربة، والغيب لم يخضع للحس والتجربة، واحوال القيامة ومشاهد القيامة لم تخضع للحس والتجربة، وانا اؤمن واوقن بها واكفر من لا يؤمن بها. فاذا بينك وبين المعاصرة فجوة. مطلوب ان اقنعك بانك انت انتمائك للتراث يجعلك في تصادم مع العصر، لانك كلما جاء عصر بشيء ما الذي تفعله؟ ترضى، تقول هذا غير صحيح. الا الالات، الشيخ ما طلع يشوف عامل لي بوزه كذا عايز يقول لي ايه، ما احنا ما بنرفضش السياره، انا بركب الطياره، انا البس البنطال واكتب وربما يعني اقتني التلفزيون واتعلم منه واعمل وراديو وكله، فعايز مني ايه؟ انا جميع الالات ابحتها ما عدا شوية الآلات الموسيقية والبتاع ده بعض المحرمات، لكن الأخرى ما عنديش مشكلة فيها. أنت مشكلتك هنا، لأنك أنت توهمت كما توهم الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، أن الآلة هي آلة جماد يمكن ان تنقلها وتسيب الفكرة اللي وراها. لا، اي آلة وراها فكرة وما تجي الا مع الفكرة بتاعتها. الآلة اللي لناخذ غسالة الصحون في البيت، سيبك من غسالة الصحون وخذ غسالة الملابس. غسالة الملابس لماذا اخترعت؟ اخترعت لأن ست البيت أصبحت مشغولة، صناعة الثورة الصناعية في أوروبا استوعبت الرجال والنساء في المصانع. فما تقدرش تقول لها يا ستي بلاش تروح انت للمصنع، انا هشتغل واجيب لك اللقمه وانت اغسلي لي هدمتي واكتبي حالك وتزوقي لغايه ما اجي، لو ربنا قسم لي اعمل حاجه عملتها الى اخره. مش كده مطران؟ اي نعم صحيح. لكن هي تقول لك لا انا اخرج اشتغل زيك، لانه بدل ما اقعد زي الفرخ اللي فاتح ثمه عشان امه تحط اللقطة في فمه، لا انا اللي اجيب زي ما تجيب انت وناكل مع بعض، فبالتالي مش هتستحقرني او تستهين فيه. فمين اللي يغسل الهدوم؟ جيبوا غسالة. طيب انا عندي الناس هنا بالالاف عاطلة عن العمل، تنزل تصلي الجمعة تلاقي لك 10 متهولات 15 كلهن في حيلهن بكامل قوتهم وصحتهم بحيلها، يعني قوتها الحيل من الحول، فبكامل القوة. اهلا وسهلا مرحبا. بكامل القوة بكامل الطاقة وسارحة في الشارع تشحت. طيب انا اذا انا محتاج الى عمل هؤلاء، فالغسالة حتعطل لي واحدة، يعني بدل ما اجيب واحدة تغسل لي الهدوم في البيت اكون اطعمت عائلة، انا جبت مكنة مقابل المكنة واحد عاطل، صح؟ وجبت ما يسمى بالفاست فود في امريكا، يعني الاكلات السريعة الوجبات السريعة. طيب اوقف محطة البنزين جنبيها كنتاكي فرايد تشيكن او ماكدونالد، وافتح انبوب البنزين يملي لي السيارة، وانا اخذ ساندويتش وانا واقف اكله، مليت بطني ومليت التانك تبع السيارة، صح؟ طيب كل الفصول اللي عندكم في الفقه مع الاداب الطعام وسمي بسم الله والكبير يبدأ والعيلة تشوف وقاعدين حول الطبلية ونبوس ايد الوالدة عشان طبخة الطبخة اللطيفة دي، ونبوس ايد الوالد لانه الكد وتعب وكذا وقاب لنا اللقمة والى اخره، كل الاداب دي تطير، دخلت المتحف خلص. تمام. ليه؟ لان المسألة اتلخصت بانه ايه، وثم انت راح تشعر تجاه نفسك بشيء من الاحتقار، يعني انا ايه، انا مكانه زي المكان ده، بدليل فضى التانك تبع السيارة رحت للبنزينة، فضيت بني رحت للمطعم، فلما حد يجي عايز يعملني آلة ما عنديش مشكلة، تقبل هذا، مستعد لكذا. فحصل تغيير في منظومة فكرية، واحنا تحت شعارات عدم الفهم، انه يعني الشيخ محمد عبده رحمه الله والمدرسة بتاعته انه احنا ننقل التقنية مع الغرب ونتجاوز الشسمة. طيب انا عندي ديني يقول لي لا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا، وستجدون ناسا قد نذروا انفسهم لصوامعهم وتدينهم وكذا دعوهم وما نذروا انفسهم له. ايه ده؟ بس انا بدي رشاش يطلق 600 طلقة بالدقيقة ويعلموني يدربوني انه استخدمه في محيط مثلا 180 درجة تقدر كذا ترش. انا حميز ولا رشاشتي حتميز الطفل والمرأة والكذا؟ ما حدش حيميز. فوجدنا مجموعة افكار احنا لم نكن نتوقع لجهلنا انها ملتقة بهذه المادة بهذه الصناعة فدخلت الينا. احنا الان اريد اخلي الشيخ مطراوي مثلا ورير صناعة وجاله طلب واحد عايز ينشئ مصنع ادوات تجميل. الشيخ مطراح يقول الله جميل يحب الجمال صح؟ ان يكون عندنا مصنع تجميل بتاعنا مش احسن من ما نستورده من فرنسا وغيرها ونخسر العملة الصعبة؟ بس مصنع التجميل هذا لما يبدأ ينتج ما يريد حرمة الزواج، بضاعة لازم تتباع، فعشان تتباع لازم اقنع الحرمة بان تتزوج تستخدم البتاع ده وحط الكحلة وقول لها هذا مزيل الشعر احسن لك من الحلاوة بتاعت الاول وكذا ومش عارف ايه ده مزيل شعر كذا بس تلاقيه يشيل. طيب فتكون النتيجة ايه شيخ مطراوي؟ تكون انت هيئت المرأة لتتغير وانت تظن انك انت ما عملتش حاجة صح؟ فتحس فيها بعد 20 سنة بعد 20 سنة تشوف بنت فلان شيخ فلان استاذ فلان اخت فلان مرات فلان طالعة وحاطة الاحمر شفايف وحاطة البودرة وحاطة مش عارف المكياج كله وطالعة في الشارع وتبرج ومش تبرج. انت تقوم تعمل ايه؟ تخطب. تبرج وما تبرج من اولها كان لازم تفهم انه هذا اللي حتوصل له. طيب فالخطاب اذا هو منظومة فكرية مش كلام فقط لا كتابة ولا خطاب. الخطاب تعبير عن الخطاب. إن الكلام إيش قال هذا النصراني الأخطر؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالخطاب يصاغ أين؟ يصاغ في العقل في المنظومة العقلية. فمنظومة فكرية هي هذه الخطاب. فالدين عمل لنا منظومة فكرية انه اقول له يا دين يا اسلام من هو الانسان الصالح عندك؟ الصائمين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار كذا كذا كذا والدين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يعطيني مواصفات الذين يعملوا عمل الصالحات بالضبط فيعطيني جملة من المواصفات مرة يقولها على سبيل الإجمال ومرة يأتي بها على سبيل التفصيل ومرة يذكرها بإسهاب ومرة يذكرها باختصار ومرة يجيبها ويربطها بالمصير في الآخرة والجزاء ومرة يربطها بالتزكية والعمران والحياة الدنيا إلى آخره. لكن هي منظومة. طيب فلما هذا الخطاب أو المنظومة الفكرية يطول عليها المدى ويطول المدى على إيه؟ على الدين ولا على التدين؟ على التدين. يعني احنا المفروض كلامنا ما ينسب الى الدين إلى تجديد خطاب المتدينين. هي حلوة أنها مترجمة، جايبينها مترجمة. خطاب الديني هذا اللي يقولوا الناس برا في أوروبا وفي أمريكا. The religious discourse، مصطلح مترجم. لكن هو في الحقيقة عندنا دين وعندنا تدين، فإحنا ما عندناش المفروض، المفروض أي مشكلة مع الدين نفسه. إحنا مشكلتنا مع التدين، لأن الدين بحد ذاته وضع إلهي. ربنا أنزل الكتاب وقال أنا نزلت هذا الكتاب ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأعطيتكم فيه دين شامل للعقيدة، للعبادة، للمعاملة، للمناكحات، لأحكام الجنايات، ينظم لكم حياتكم كلها حتى تقدروا تكونوا خلفاء في الأرض كويسين. لما جينا احنا نريد نحول هذا الدين الى ممارسة لنا، صار تدين. فالمية وهي نازلة من السماء مطر، او شلالات المية اللي تتفجر عنها الجبال، تنزل زلال نظيفة جدا جدا، تشوف نفسك من خلفها. ولكن بمجرد أن تلامس الأرض تبدأ الأتربة والطين وتجرف ما قدامها. فلما تجي إلى نهاية المي النازل اللي أنت شايفه أنظف من الزجاج، تشوف الوحل والطين وفطايس، ربما حيوانات فاطسة وأخشاب، يعني شجر ميت وأغصان وأحجار إلى آخر ما يكد. ليه؟ لأنه لامست الأرض، وتلك طبيعة الطين، طبيعة الأرض. والدين نفس الشيء، ينزل صافيا. عندما نتدين به إحنا أبناء الأرض يصير كدر. إذن أي نقد، أي تصحيح، ميدانه ينبغي أن يكون التدين وليس الدين. إلا إذا اكتشفنا فجأة أن في الدين نفسه خلل ما، لا سمح الله، ربنا جل شأنه نزل القرآن ويقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما وجدنا فيه اختلاف، لكن وجدنا اختلاف تدين. فإذا الوصف بحد ذاته وصف غير دقيق وغير صحيح. الصحيح هو خطاب التدين. فالتجديد إنما ينبغي أن يتجه إلى التدين. طيب، هو يقول لي أنت خطابك الديني أو خطاب التدين عندك هو اللي وداني في داهية، هو اللي أوجد التطرف والإرهاب والغلو. طيب انت ليه ما تقول ما انا كنت طول عمري موجود وفي المسلمين فرق غالية ومتطرفة ومنحرفة، ولكن الكثرة كانت هي المعتدلة، وما يزال السواد الأعظم هو الميال للاعتدال. من الذي قلل نسبة الاعتدال في السواد الأعظم؟ إجراءات كثيرة. أنت جيت وقلت لي الشريعة بتاعتك أنا مش عايز أحكم فيها، بلاش. الشريعة تؤدي للتطرف، الشريعة تجاوزها الزمن، الشريعة النظام قديم. انا عايز اطبق القوانين الفرنسية والسويسرية والكذا والكذا، فغرست في تناقض بيني وبين عقيدتي. انا مؤمن بما انني مسلم، والاسلام عقيدة وشريعة، انه كما ان العقيدة يجب ان اعتقد باركانها واعقد عليها قلبي، الشريعة يجب ان تسود حياتي لتفرز لي ثقافة وحضارة وامران وكذا منضبط بضوابط الشريعة. انت قلت لي لا الشريعة لا، انا بديت اشعر بتناقض بيني وبين عقيدتي. ما يطالبني القرآن فيه شيء، وما تفرضه علي في الواقع شيء آخر. هذا أفرز كل عناصر الغلو في المجتمعات المسلمة. كيف؟ أذكر شيخ من شيوخي رحمة الله عليهم، الشيخ أمجد الزهاوي، سنة 54، احنا طلبة صغار وقاعدين حوله، وهو كان يعني من أكابر العلماء رحمة الله عليه، يعني فعلا لم يكن مثله في العصر في مستوى علمه وفضله في الأصول في الفقه في كذا. هذا الرجل خلى منصب المفتي، مفتي العراق، كان هناك مفتي اسمه الشيخ قاسم القيسي، رجل من كبار الأدباء والوعاظ وكذا، وروحاني وصاحب نزعة صوفية وإلى آخره. توفي، فالحكومة تعرف مكانة الشيخ أمجد، وكانت في طور تريد تجند العلماء لمقاومة الشيوعية، لأنه جون فوستر دالاس اللي كان وزير خارجية أمريكا آنذاك أخذ قرارا بضرورة تجنيد الدين لمقاومة الشيوعية. ولما أخذ هذا القرار، فكل الحكومات الصديقة لأمريكا بدأت تشتغل على الموضوع وصارت متدينة فجأة، وبدأت تشتغل للترويج للدين، فترسل الحكومة مندوبين الشيخ أمجد الزهاوي تقول له إننا نرغب أن تتولى منصب الإفتاء، بدلا من الشيخ قاسم اللي توفي، وسنمنحك صلاحيات لكي تعمل مكتب واسع وتجند 50-60 من العلماء 100 في مكتبك لإعداد دراسات وكتب ونشرات لمقاومة الشيوعية وتكثير الشيوعيين وإبعاد الخطر الشيوعي عن أبنائنا وبناتنا وإلى آخر. الرجل كان يجمع بين الثقافة الشرعية والقانونية والتاريخ. قراءة التاريخ ترى ضرورية للعالم، يعني عشان، ولذلك القرآن الكريم اعتنى بالتاريخ، ثلث القرآن الكريم تقريبا تاريخ. فبعد ما فرغ المندوبان وأنا جالس أسمع، ورفض أن يخرجني وهم يتحدثون إلي فيما يعتبرون أمر سري يعني، فالمهم بعد أن انتهى قال لهما من الذي نشر الشيوعية في العالم الإسلامي؟ كان الاتحاد السوفيتي وقيام الثورة البلشفية الذي نشرها الحكام المسلمون بانحرافهم عن الشريعة، بإضعافهم للدين، بإضعافهم للعقيدة، بقى الناس من غير مناعة، فجاء المرض ودخل. فضلوا يناقشوا فيه ويناقشوا فيهم، أخيرا قال لهم أفندي، هو لم يكن يلقب أحد إلا بأفندي، كلمة أفندي يقولها لطلابه ويقولها لرئيس الدولة وللملك وكذا. أفندي لا تجادلوني ولا أجادلكم، بعد ما بلغت ما بلغته من العمر وهذا الشيء لا يمكن لأحد مثلكم أن يضحك عليه. قالوا له بس السيد رئيس الوزراء يقول إذا لم يقبل الشيخ زهاوي هذا المنصب أنا سألغيه وقد تتحملوا إثمًا. يعني إذا تبيعون بضاعتنا علينا مثل ما يقول. فقالوا نقول له الأمجد الزهاوي، يقول له وهل الشيوعية إلا سيئة من سيئة، أقول له النور السعيد، وهل الشيوعية إلا سيئة من سيئات النظام تبعكم؟ مش انتوا اللي حاربتوا العثمانيين تحت حراب الانجليز ورايات الانجليز وقتلتموهم وهم يطوفون حول الكعبة لصالح كراسيكم وكذا؟ مش انتم الذين مهدتم للشيوعية وللإلحاد وللانحراف كله؟ وقص لهم قصة عبد الملك بن مروان والحجاج وسعيد بن جبير، لما الحجاج يسأل سعيد ويقول له ما رأيك بعبد الملك بن مروان، فيقول له وصفه بما هو فيه، فسأله عن نفسه وقال له طيب وما رأيك فيه، قال له أنت إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. قال له فقل لي حكومتك هل الشيوعية إلا سيئة من سيئاتكم؟ ليه؟ لأنه إحنا لما همشت الشريعة وهمش الإسلام واستورد كل شيء وجلب كل شيء، ماذا كانت النتيجة؟ أبدأنا نتساءل. طيب الله يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإحنا نجي بالجملة نشيل الشريعة وحصرناها في دائرة ما سميناه بالأحوال الشخصية. وحتى الأحوال الشخصية الحمد لله مرات أحد القادة همشت جزء، والمرات الثانية همشت الجزء الآخر، والثالث والرابع والخامس، وكل ما تجي حرمة تشيل نص. طيب فإن النتيجة، النتيجة أن يوجد عندنا ناس يصير عنده رد فعل ويقول لا يمكن أن يكون هذا الذي يهمش الشريعة ويطبق القوانين الغربية إلا كافر. صار خلط أيضا لقلة العلماء بين الكفر الأصغر والكفر الذي يؤدي إلى الخروج من الملة. الكفر نوعين، في كفر أصغر يعادل الفسق يعني لا يخرج من الملة ولا يكفر، وفي كفر أكبر يخرج من الملة ويكفر ويدخل النار. طيب استمرت الحالة، فإذن لا يمكن أن نكون أنا الذي يؤمن بالشريعة وبضرورة تطبيقها وبوجوبها وهذا الذي بيده السلطة ويهمشها، أن نكون معا في الجنة وسواء محيانا ومماتنا. واحد من عندنا غلط، أنا جازم بأني على صواب، إذن هو على غلط. بدينا بعد ذلك نتساءل مش بس عن أحكام الحكام أنفسهم أعوانهم. الحسن البصري جاءه شرطي وسأله يا إمام انا شرطي في دولة عبد الملك بن مروان، اتراني مشمولا بقوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا تمسكم النار؟ قال ويحك انت من الظالمين، لكن يخيط لك ثوبك، من يقدم لك طعامك هو الراكن الى الظالمين، اما انت انت منهم. هذه المقولة الان يعمل بها او نفسي بها؟ كيف قمتوا؟ انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي المثلث بالقافلة امين. صحيحة فقهيا وشرعا؟ يعني انت ماذا ترى؟ يعني يجي يجلدني ويموتني ويقول لي انا عبد المأمور، ماي مكهول مش مكلف هو؟ طيب لما يعذب ويجلد ويحبس ويحرس، ما الظالم؟ الظالم مين؟ الظالم مين؟ الظالم لولا انه وجد على الظلم اعوانا ما ظلم. الظالم لولا انه وجد رقابا مستعدا للانحناء ما داش. يا الظالم وجد من وطأ له الاكناف فركب. علي شريعة الله يرحمه من علماء ايران من علماء الاجتماع عنده كتاب القابية للاستحمار، مالك بن نبي عنده القابلية للاستعمار، شريعتي عنده القابلية للاستحمار، فهم اوجدوا بينا القابلية للاستحمار. طيب فكرنا ما حدش رفض وقال لا انا مش حمار، مش هسمح لحد ان يركبني. ايراني علي الشريعة مترجم؟ لا موجود مترجم في الشيخ بطراوي يجيبه لكم. القابلية للاستحمار لعلي شريعة، القابلية للاستعمار لمالك بن نبي. فنتوقف هنا. حضرتك اذا كنا هنتكلم في موضوع خطاب الدين في نصر حامد ابو زيد له كتاب اسمه نقد الخطاب الديني. الكتاب ده هو نقد في الاصول. نعم حامد نقد في الاصول. شكرا. له كتاب في دراسه مفهوم النص في دراسه هذا نقد في الاصول وليس في التدين ولا شيء. نقد في اصول الخطاب في القران، نقد القران. نعم حضرتك عايزين نعمل له مراجعه عشان نتكلم. انعشنا يا مطراوي نتعامل معاه في ضوء القران وما صح من الحديث. باب وراء باب شوف الآراء اللي هي قيلت في ذلك وما يتناسب مع ظروف الزمان المعاصر. تاني هل نخرج من شيء؟ أنا بشتغل على الأصول ما بشتغلش بالفروع. حضرتك احنا عايزين ننزل من العلو إلى مستوى. هذا شغلك انت؟ هذا أنت تشتغل. أنا أدي لك مفاتيح. أنا أدي لك مفاتيح. عايزين نشتغل. ماشي تمام نشتغل مع بعض كلنا تحت اشراف حضرتك والشيخ جمال قطب. نمسك الباب وراء باب نشوف. الشيخ جمال يمكن اقدر مني على المضيف. لينا لقاءات ثابته مع الشيخ جمال. وفي على فكره حاجه صغيره بعد اذن حضرتك. بنيجي لحضرتك بنيجي للشيخ جمال قطب الرهينة فينا يعني. أتصور أن المنهج بتاع حضرتك هو منهج الشيخ جمال قطب أو ما يريد أن يصل الشيخ جمال قطب. عاوزين حضرتك مع الشيخ جمال قطب يعني في موثقة واحدة وإحنا الاستجابة احنا متعاودين يعني. لكن احنا كده شيخ جمال صديق عزيز او هناك مشاريع وهنا مشاريع او هناك مفيش مشاريع او بعض الصح هناك واجبات وهنا واجبات فاحنا عاوز واحد يعني عاوزين يبقى شيء واحد وصلح. اذا كان الشيخ وصول شيخ فروع يا اخي ما هو ده اللي ماشي هو ده اللي هو ده فعلا اللي ماشي مش واخد بالك او مشروع انا شايفه ان احنا عملت ايه غربله كله نقد تعرفنا في الفقه ليه؟ لان الفقه ده طبعا هو اللي احنا شغالين فيه اساسا واللي بنسأل فيه وميدان عملنا فيه والتراث الماضي فيه اللي عندنا عايزين يعني هو العرض لو انت عرضت على الشيخ جمال ممكن نمشي معاه فيه الاستاذنا يعني ايه يعني تعرف ان قضايا الفقه ده كله مباشقة عن ثوابت تمام؟ الشيخ جمال سيد الدكتور مع الثوابت الرئيسية عشان اعرف نتعامل مع الحاجات الصغنونة دي يعني الطهارة والزكاة والصلاة والاحكام دي طيب. بناء على الامور الامور دي شغال معها فتاة الحاجات شغال فتاة الشيخ جمال الحاجات بقى الاصلية بتاعتها اللي مش طيب خلاص نشتغل انت واخد بالك جميل اقتراح تاني او نعدل الاقتراح نقول ايه نشتغل مع الدكتور فلسول ولكن بترتيب بحيث نخرج الى بشيء ممكن كده بقى بشيء دي بقى شغلنا تم هو اش لعيب فينا استاذنا ما عندوش هنا هو القضيه يا شيخ مطراوي ان احنا كسالى لا مش كسالى لا احنا الواقع انك كسالى قول لي ايه الواجب اللي احنا خدناه وجبناه متقن تمام احنا كنا 10 دلوقتي 6 تمام ميعادنا الساعه 9 جايين 9 ونص شغال مو يعني خرج قلت عمل السيد العام الاول انا بكلم بجد ما هو لازم احنا خرج العظيمه يعني استاذنا مش عايز يعني ايه شوفوا انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي عاوز اقل لسان يا شيخ مطراوي يا اخواننا كلكم انا بالنسبه لي بحاول انقل لكم منهج انا مش بطعم المحتاج لعشاء السمكة انا اعلم ويصيد السمكة طيب لو انتبه معايا وصبر وسوى كل اللي يعطى له بدون تشوش بدون استعجال سوف يجد نفسه بعد فترة يعرف يصيد سمك وبالتالي ما راح يحتاج الى سمكة وعشاء وكذا اللي يشتغلوا بالقضايا الفروع وكذا هذولا يعلم يدي لك سمكة يدي لك جزئية يدي لك فرع جيد انت تفرح به لان تحس انه في تطبيقات وانت تستفيد من التطبيقات اكثر من التجريد بس علم نفسك على التجريد لان التجريد هو الاساس هو اللي حيدي لك منهج انت ما تقدرش تمسك كل يعني انت عندك كتب الفقه عايزني اراجعها لك على اي اساس على اساس انه اشوف الكتاب متن الغاية والتقريب عند الشافعية مثلا مراكز فلاح عند الحنفية مختصر خليل عند المالكية زاد المستقنع عند الحنابلة اجي اقول لك هذه قضية لا دليل عليها من الكتاب الكريم وهذه لا دليل عليها من السنة هو كل مذهب بعد ان تحول الى مدرسة شغل بان يؤصل لمذهبه فالحنفي عندهم مثلا كتاب الزيلع نصب الراية جاب لك احاديث الهداية وخرج وخرج بانه كل ما قاله الامام والصاحب هو له احاديث. الشافعية سووا مسند للامام الشافعي سنن للامام الشافعي ومسند وكذا وطبعوها وحققها الشيخ البنا عبد الرحمن البنا. طيب مثل عمل الحنابلة مثل عمل الآخرين. أنا ما حشغلك لأن حغرأك في هذا، لكن أنا أجي أقول لك أعلم كيف تقرأ الفقه قراءة نقدية تكتشف منها أنه هو عبارة عن آراء علماء اعتمدوا على ملكاتهم أكثر من اعتمادهم على الدليل. يعني الفقيه هو إيش عمل؟ هو مارس دراسة الكتاب الكريم والسنة النبوية وكذا لغاية ما صارت عنده الملكة، وأخذ يطلق عليه الأصوليون الفقيه النفس، أو من صار الفقه له سجية، أو من صار الفقه له ملكة. يقصد الملكة هنا ملكة استخراج الأحكام الطبيعية. لا أنا تجيني تستفتيني الآن وأقول لك على طول يجوز ولا يجوز. لما تقول لي على الدليل أقول لك يا ابني بس شدني من الدليل الله يهديك، انت شايفني قدامك كذا جاي من خلفية غير اسلامية؟ لا، انا تشربت الادلة، يسموها حالات تمثل. يعني الان لو جينا الى مثل اخر في الادب، حضرتك تحب تصير شاعر، جابك ابوك عندي وانا بدرس وقال لي هذا الولد اريد يصير شاعر، عمرك 7 سنين او 6 سنين، اول شيء ححفظك ديوان المتنبي والمعلقات 7 والمعلقات 10 وهات كل اللي اقدر احفظه لك من الادب احفظه لك، احفظك نهج البلاغة، احفظك القرآن الكريم، احفظك مختارات من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. انت حتقول لي انا حاسة كل الكلام ده، اقول لك انسى، انا ما فيش مانع، بس هو هذا الطريق الذي حيك يجعلك شاعر. ليه؟ لان انت بعد ما تشربت هذه الدواوين كلها وتمثلتها ونسيتها، اتحفظت بدسكات بالمخ، فلما تيجي تقعد عايز تقول قصيدة يستدعي المخ الدسك المناسب وتشوف عندك حصيلة من مفردات ومن أفكار انت نسيت اصلا هي بتاعت مين. والموافقات الشعرية اللي تصير عند الأدباء غالبا تأتي من هذه الناحية، يعني هو مو غشاش وعارف انه ستكتشف سرقته لو سرق، بس ايش يعمل؟ هو تمثل، ولما تمثل اخذ ينتج نفس الافكار بمفردات يضيف لها يحذف منها، لكن هي مخزونة في الذاكرة. فالشيخ اللي هو بتاع الفقه هو بالنسبة له عامل ملكة بعد ما قرأ في الكتاب وقرأ في السنة وقرأ شيء من الأصول وقرأ شيء من الفقه صار عنده ملكة. بهذه ملكة هو يفتي، يعني الآن أنت تشوف كتب المفتين، كتب الفتاوى، سين كذا كذا كذا كذا شيخنا، جيم يجوز لا يجوز، أحيانا يقول له لأنه كذا، أحيانا حتى هذه ما فيش. هو بيفتي بماذا؟ لحق هو يروح يشوف دليل ويقرأ كتاب وسنة ويفتي بالملكة التي تكون على أساس أنه لن يعجزه بعد ذلك أن يستحضر الدليل حينما يطلب منه. فالمنطلق هو الملكة. ولذلك هم لما يعرفون الفقه يقول من صار الفقه له سجير، أو من صار الفقه له ملكة. يعني أنا الآن شخصيا في تجربة ما تعلمت، أنا كنت قبل 20 سنة أو أكثر شوي أنا أعرف الحمد لله مستعد أخطب، لا أخطب ساعة دون لحن، ما تقدر تحصي علي لحن واحد. قبل 20-25 سنة أستطيع هذا، وإذا قلت لي ناقشتني في كلمة وقلت لي هذه كان المفروض أن تكون منصوبة وأنت رفعتها، حجيب لك بيت بيتين من ألفية بن مالك وكلمتين من ابن هشام في المغني وكذا، أقول لك لا الدليل هذا. الآن أنا نسيت هذه الكتب، نسيت الألفية واللي أنا حافظه واللي كذا، لكن ما أزال قادر على الإعراض. فلما أخطب أو أتكلم أو أحب أن لا ألحن ما ألحن، لا أنصب ما حقه الرفع ولا أرفع ما حقه النصب إلى آخر. صارت ملكة. فالملكة شيء لا نستطيع نقلها، لكن الدليل هو ما ينقل. أنا الآن لو جلست معك وبديت أقرأ بفقه الفقهاء، حيجيني أي طالب علم كويس مطلع على المذهب بشكل جيد حيقول لي ما هذا الدليل اللي تقول أنت الإمام ما لم يأتي به موجود في الكتاب الفلاني، الإمام ما جاء به لكن تلامذته أتوا به، ما جاء به الإمام والمتقدمون جاء به المتأخرون. يعني أنت لما تجي إلى بلوغ البرام، لما تجي إلى منتقى الأخبار، ما كلها بيستدل وربطها بكلام العلماء الفقهاء وكذا، واستدل بهذا الشافعية واستدل بهذا، وأحيانا ما مستدلوش ولكن هو يعتبره دليلا لمثل هذا القول أو أنه يرجح هذا القول على سواه. فأنا مش هطلعك من الاستغراق في التقليد. ألما أقرر لك المقاصد القرآنية العليا الحاكمة وأقول لك الفقه يجب أن يبنى على 3 أركان لا رابع لها، التوحيد، التزكية، الإمرار، وأن عليك أن تسأل نفسك كلما عرضت لك واقعات أنه ما يمكن قوله بعلاقة هذه الواقعة بالتوحيد أو التزكية أو الإمرار. أنا علمتك فقه، علمتك رجوع إلى الأدلة وأرجعتك إلى الأدلة، لكن لما أقول لك هذه مسألة تنجس البير والمكاثرة غير صحيح، أو أقول لك إنه مع القلتين إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث، كلها خلافات، وإنت حترجح وغيرك حيرجح شيء آخر، مش حتخرجك من الدوامة. ومش هتعيدك الى فكرة المكروه والكذا. اللي يعيدك الى يخليك تعيد الفقه الى جذوره الى اصوله هذا شيء اخر. هذا الشيء الاخر هو ان تتعلم كيف تربط بين القضية الفقهية وبين محور من محاور القرآن الكريم، القضية وتطبيقات السنة النبوية المطهرة، كيف فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نفذها، كيف أمر الناس بها. هنا أنت حتعيد الناس للدليل. وأنت لما تلاحظ مثلا قضايا التوحيد والتزكية والعمران، ما أنت مش هتقدر تنص على الحرمة، لأن الحرمة عايزة نص مباشر، قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. أنت حتقول هذا الفعل أنا أراه بعد الدراسة منافيا للتزكية، وبالتالي فأكره للمكلف أن يفعله، لا أرى أن له أن يفعله. فنرجع إلى الأصول، ولا تقولوا لتصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالتحليل والتحريم الفقهي القائم على الاجتهاد وقع على غلب الظن وعلى ترجيحات، فبالتالي نسبة الوقوع في المحذور اللي حذر الله تعالى منه نسبة عالية قائمة. ما الحكم في رجل يصلي ويفعل فتاة لعل صلاته تنهاه عن المنكر؟ دليل موجود مفيش، بس هذا الجواب. هل تصح صلاة الفرض للمسافر جالسا في السيارة وان كانت لا تصح؟ فماذا يفعل إذا طالت مسافة السفر؟ عليه أن يوقف السيارة وينزل يصلي ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا، وفي الطائرة عليه أن يقضي ما عليه بعد النزول من الطائرة. هل الفتوى صحيحة؟ في رأي ثاني، في رأي قول أن الطائرة ما تعيد ولا شيء، أن أي صلاة من هذه على السفينة وعلى الطائرة وهكذا لا تعاد، وهي صحيحة سليمة وما فيها شيء. إذا قال الإمام للركعة، إذا قام الإمام للركعة الخامسة في الصلاة ولم يتبع المأموم، فإذا سجد الإمام للسهو هل يسجد الإمام؟ نعم، ينبغي أن تسجد معه سجود السهو. ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ أنا رأيته في اليقظة. هل يجوز الاتصال بالجن؟ لا يجوز الاتصال بالجن، لا يجوز الاتصال بالجن بأية وسيلة كانت. كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ كنت مشتغلا بقراءة السيرة النبوية العظيمة، وقرأت كثيرا جدا حوالي 40 كتابا متتاليا، فكأني عشت في جو الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيته في المنام ثم رأيته في اليقظة داخلا علي مرتديا عباءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وقال أيضا من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وأنا رأيته في المنام ورأيته في اليقظة. وقال المرسي أبو العباس لو أنني قد انقطعت رؤيته عني ما عددت نفسي من المسلمين. ومتفق بين المسلمين كل المسلمين أن الشرع الشريف هو مقياس الحق، وأن هذه الرؤى إنما هي بشرى لا يؤخذ بها الشرع ولا يثبت بها شيء ولا يؤخذ منها حجة ولا يترتب عليها حكم كالحكم إني صحابي مثلا. فالنبوة ختمت والرسالة ختمت، وبقي الشرع هو الوحيد الحاكم على خلق الله إلى يوم الدين، ولم يتبقى إلا المبشرات راها العبد الصالح أو ترى له. وقد يفتن المرء بهذه الرؤيا أو يختبر بها، ويبقى الاختبار والابتلاء إلى يوم الدين. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني في خلوته يذكر ربه، فجاءته أمواج من النور، ثم سمع صوتا لم يسمع أجمل منه يقول له يا عبد القادر قربناك، فانقض قلبه واقشعر جسده، ثم أخذ يبكي ويقول لبيك ربي لبيك. فقال له أحللنا لك الحرام؟ فقال الجيلاني لان اذا بحشيش فانطفى النور. ثم سمع صوتا ما سمع اصبع منه يقول له علمك نجاك يا عبد القادر، اخرجت بها 70 وليا من جوار الولاية. فاهل الضلالة يأتي لهم الشيطان من المدح لا من القدح، لا بد ان تكون عبادتك خالصة لله، لا تنظر الى مدح ولا قدح، وانظر الى الله فقط. فان ملتفتا في طريق الله لا يصل فلا التفات الى الكرامات ولا الى استجابة الدعاء ولا الى الرؤى ولا الى الكشف. الحقيقة واحدة وهي ان الله مستحق للعبادة والطاعة وانه قد انهى الشرع واكمل الدين. فاذا عرفنا ذلك فسوف ننجو، واذا لم نعرف ذلك فسوف نضل ولن نصل الى الله. من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حالة نفسية حيلة الى يعني من يستطيع تحليل وضعه لا لا لا لا يعني حد يساعد على فهم ما رأى، لانه احيانا الانسان يركز على فكرة يعني دلوقتي ما احنا فيها يعني في اشياء كثيرة نركز عليها احيانا حتى نشعر بوجودها. يعني اذا عندك اكلة تحبها، طيب يا شيخ مطران ليكم اقعد عشان الاكلة اذا كانت لديك اكلة تحبها وجئت استعرتها في ذهنك وفضلت تفكر فيها واغمضت عينيك شتجد طعمها في يا ف يعني رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل بقراءة كتب كثيرة وكذا وكذا ووضع نفسه في أجواء أنا عايز أشوف، أنا أمسك عن الكلام في كليهما لأني يعني لا أدري لو عشت ذلك العصر وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يعني يمكن أن يهيئني حبي له لأفعل ما أجي قبل بالخطأ أنه فضلات الإنسان فضلات البشر هي نجسة، لم يجري تمييز بين شيء وآخر قولا واحد، ولكن الحب يجعل الحب والكره أحيانا يغير كثير من الأشياء في التصور وليس في الحقيقة والواقع. يقول حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. ايش اسوي هذا حبيبته سمرة وكذا. يقول الاخر يقول وناس تعشق من خال بوجنته فكيف بي وحبيبي كله خال. يعني الجنون فنون انا اعمل له ايه. لا القول برؤية النبي شهرة لانه تزيل الفاصل من الدنيا والاخرة، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فازالة الفواصل بين الحياتين بين الدنيا والاخرة هذا صلاحية ربنا بس. رئيس حكومة ما صدام بدا في اواخر ايامه من نفس الحكاية يدجل يعني، فكان يقولهم انه انا ملهم. بوش الان يقول انا ربي حدثني في ضميري وقال لي اغزو العراق فغزوت انا تنفيذا لامر الرب وعملت اللي عملته تنفيذا لامر الرب. طبعا فتح المجالات لهذا هو هذا يعني اخطر ما في يعني قضايا التدين، ان كيف تضع الفواصل بين قضايا الغيب والشهادة وكذا وكذا بشكل دقيق. القرآن بينها وقال جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان. في سورة الفاطر أظن، وهل أنت مسمع من في القبور؟ في سورة وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نعم. ولا تسمع الصم الدعاء. طيب. القول بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، يعني حياة برزخية شكل يعلمه الله، احنا ما نعلم، ولكنها حتى إن وجدت فهي غير الحياة الدنيا، لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها نكاح ولا فيها أي شيء. طيب، فلا يستطيع إنسان أن يأتي ويقول والله أنا طلبت أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيته وسألته عن الواقعة الفلانية وقال لي حصلت أو ما حصلت شيء. حتمتلئ الدنيا بالخرافة، حيتحطم كل شيء. يعني ممكن أحطم الدين كله بأنه أقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ترى أنا شفته وهو قال لي، قال لي كل الأزهر والعلم الشرعي والمش عارف إيه الطوب القمامة. ممكن أي حد يقول أي شيء. أنا رحت سنة 57 حجة الإسلام الأولى، فرحت المدينة 57، 1957 الآن كم؟ 50 سنة. فكان في نزلت أحد خدم المسجد النبوي في بيته، وبقيت 8 أيام على أساس لازم نصلي 40 وقت. وقلت له تعال عني، إيش الحكاية هذه بتاعتكم ووين أحمد هذا وريهولي. قال لي يا سيدي هذا تخريف، ولا نعرف وليس بين الخدمي عندنا أحد. قال أنا رجل الآن في 70 وجيت إلى المدينة وعمري 18 أو شيء، ولم أذهب أبدا، لم يأتي أحد اسمه أحمد ولم يصدر أي شيء من هذا النوع، حتى يصدر شيء من هذا النوع، فهي كذب من أولها إلى آخره. فعقلية الترغيب والترهيب موجودة عندنا. المبادل أي كلام ده إنه مش حد اسمه أحمد خدم في المسجد الحرام ولا النبي. ما في أصلا هم قاموا بعديها، إذا يجي حد ويريد يقدم للخدمة في المسجد النبوي باسم أحمد ما يعينه، خوفا من التوافق مع هذي، فجنى على كل من اسمه أحمد. أنا الرجل صاحبي وصديقي ولا أتخلى عن صحبته وصداقته، ولكن كل إنسان يأخذ منه فخذوا منه واتركوا. هو الآن يراني بالرؤية ولا أرى، منذ 6 شهور هو يمكن أن يراني بالرؤية لكن أنا لا لم أرى. 6 شهور أكثر شوية، ويعني حتى الدورات الآن بتاعتكم يعني هناك من يقوم بها في الداخل دون أن يفسد للود قضية. يعني الرجل أحبه وأقدره وأعرف أنه يحبني ويقدرني، وبيننا أخوة، يعني أخذت عقود. لا، الرجل فيه خير كثير إن شاء الله، وكل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد، فإذا وهفوات الكبار على أقدارهم، فإذا هفى الكبير فقد يعني تكون هفوته يستكبرها الناس، وهفوات الكبار على أقدارهم. ولكن على كل حال نستغفر لأنفسنا وله، ونعذره فيما يعني يتعرض له. ليس من السهل على إنسان في مثل هذه العصور أن يتوقع والمراكز في هذا في هذه المجالات، ويحفظ تماما من أي قول يؤخذ عليه. لا يمكن أن يأتي بالضبط، فتكبر بكبر الشخص يعني الهفوة صغيرة. لو قالها دلوي، لو قال عمي سيد البواب قال والله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وقعد وياه، حنقول الجذبة. لا لا، حنقول انت مجذوب، وهي هفوة صغيرة فعلا بالنسبة له، لأنه هو صغير يعني ملوش التأثير يعني، ما حد كل حيتندر إذا سمع. لكن لما يقولها شيخ أزهر، يقولها مفتي، يقولها وزير أوقاف، يقولها حد من رجال المؤسسة، طبعا سيأتي بهذا الشكل ماشي. لكنه الشيخ علي ربنا يحفظه ويسدد خطاه، الشيخ علي على ثورة، في هذه الثورة هو 70% أو أكثر من شغله مثلا ممتاز، 10% جيد. فإذا جت 2% ولا 3 ولا 5 حتى، أرجو أن لا تمحو يعني كل ما يفعل الرجل، أي لأن الرجل بقطع النظر عن أي شيء. ممكن أن يأتي أحد من هذول اللي نشوفهم في الفضائيات يفسرون أحلام وكذا، ويعين ويأتيك كل يوم 20-100 داهية. هذا الرجل الآن صمام أمان إلى حد ما، إذا اجتهد وأخطأ بأنه يعني هو يحاول أن يوجد توازنا مع قطاع من الناس أو يعمل شيء، بقطع النظر عن موقفي أنا، لو كنت موقفه ماذا أتصرف، لكن أقدر أفهم يعني أقدر أتفهم أنه الموقف اللي هو فيه والذي قد يدفع لهذا، وأدعو له أنه ربي يخفف عنه، أنه ما يوقف مواقف اللي تجعله في هذا الشكل. لأن الرجل على ثغرة، والرجل لا شك نفع الله به، ولا يزال فيه خير كثير، ولا يزال يستطيع أن ينفع هذا البلد بأشياء كثيرة، ولا يزال يستطيع أن يدفع أضرار كثيرة. فنسأل الله له التسديد والحماية والحفظ والعون، أن يجتاز هذه القضايا بشكل سليم. قد تختلف قضية القرب والبعد، لكن الرجل أنا أحسن الظن به وما أزل، وأرى أن الرجل ليست له أي مقاصد سيئة، لكن أنا أعرف أيضا أن المناصب العالية مزلة أقدام مزلعان، ولذلك أنا رغم تضعيف المحدثين لي لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأنا أرى أن الأمة دائما هي أصوب من الأفراد مهما كان، سواء كان حكام أو علماء أو زعماء أو أي يعني الشيخ أظن يعني سواد الناس السواد أعظم. أنا أثق به أكثر مما أثق بالعالم الفرد أو الحاكم الفرد. هو شيخ عبد الحفيظ الله يرضى عليك، يعني ربنا جل شأنه دينه هذا، وهو ختام الرسالات والنبوات وكذا، حفظه بكل ألوان الحفظ. وأنا أعتبر أن من أهم أنواع الحفظ أنه فرض الاجتهاد على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الشريعة، في هذا الدين. الاجتهاد فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. كله أجيلك إلى المعنى. المعنى أنه الاجتهاد ينبغي أن يكون حالة عقلية ونفسية للأمة، وليس صفة فردية لأفراد من أفرادها. يعني عقلي وعقلك وعقل اي واحد مننا ينبغي ان يتصف بالاجتهاد وبالنظر، ونفسيتنا ينبغي ان ترفض الشيء ان يأتي عن غير اجتهاد. ليه؟ القرآن الكريم مليء بنقد الآبائية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. سيدنا إبراهيم لما سألهم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم الأقدم قال كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لا قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا كلمة عدو خطيرة جدا جدا في هذا الموقف، يعني هو مش بس رفضهم، اخذ موقف عدائي من كل من يؤله حتى ولو بدون ارادته. يعني حتى هو لو لم يطلب من الناس تأليهه وأله فهو عدو لإبراهيم. إلا رب العالمين الذي خلقني إلى آخر الآيات. إذن فإحنا بالنسبة لهذا الأمر، أمر الآبائية وتقليد الآباء وتقليد الآخرين، مرفوض رفض كامل في هذا الدين، لا يقبل. وعندكم ببساطة شديدة هذا علم الكلام، اتفق الكلاميون المسلمون أنه لا يجوز التقليد الإيماني لأي أحد، وأن إيمان المقلد غير مقبول، صح؟ تعتبر بديهية من بديهيات علم الكلام. ورفضهم لإيمان المقلد، قالوا طيب العامي جاء وخرج إلى الحياة ووجد أن أباه والناس حوله كلهم يؤمنون بالله وبما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا يكفي هذا إذا قال أنا آمنت كما آمنوا أن يقبل منه؟ قيل لا، لا بد له من نظر، لا بد من عرض الإسلام عليه، ولا بد من أن يسأل ما رأيك في أبيك وإسلام أبيك. يعني بدل ما انتظر الى ان يكبر ويلحد مثلا يتبنى شيوعية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا غيرها، قول ابويا مخه تعبان، انا عايز اسأله انت لما قلت اباك بايمانه بالله وايماني بكل ما هو معلوم من دين الله بالضرورة، هل قلدته مجرد تقليد او انت تؤمن بان ابي حكيم ومفكر وعنده عقل يمكن الوثوق به في الحد الادنى، ولذلك انا تابعته في هذا. ويقولون انه ليقبل ايمان المقلد على الاقل يكون له وجهة نظر في من يعني قلدهم، ابوه اهله بيئته من حوله الى اخره، فلا يقبل إيمان المقلد إيمانا أعمى دون تشاؤم. إذن السؤال فريضة من فرائض هذا الدين أساسية، السؤال الناقد، يعني أنه تسأل وبنقد، أنه ده صحيح ولا مش صحيح، أبوي على حق ولا مش على حق، أمي على حق ولا مش على حق، هذه البيئة على حق في إيمانها بما آمنت به ولا هي على باطل. وهذا هو أول واجب على ابن آدم. ولذلك الكلاميون كلهم وهم على حق في هذا قالوا أول واجب أو أول فريضة على الإنسان هي النظر. النظر بمعنى الفكر، أي ترتيب مقدمات للوصول إلى نتائج. معنى هذا أن كل عقل مسلم ينبغي أن يكون يا شيخ مطراوي عقلا ذا منطق ذا قدرة على ترتيب مقدمات توصل إلى نتائج، ذا قدرة على النظر. فالإنسان المسلم من اللحظة الأولى عليه أن يشغل عقله قبل أي شيء، قبل ما يشغل وجدانه، قبل ما يشغل قلبه، يشغل عقله، ومن طريق العقل يشغل بقية الأجهزة. لو أن المسلمين تمسكوا بهذا ولم يهملوه لم تكن لديهم عقلية عوام. ابن حزم رحمة الله عليه قال أنه لا يكفي مجرد الاجتهاد في المسائل الكلامية بهذه الطريقة، وإنما يجب الاجتهاد في المسائل الفقهية أيضا على كل مسلم ومسلم. فقيل له كيف؟ قال أقل ما يؤدى به واجب الاجتهاد أن ما هو يا شيخ مطراوي؟ أقل ما يمكن أن يؤدى به واجب الاجتهاد أن يجتهد في اختيار من يفتيه. أنا أمامي الشيخ عبد الحفيظ، الشيخ ربيع، الشيخ مطراوي، الشيخ عبد العليم، طيب، وأجتهد بينهم من هو الأكثر تأهيلا للإجابة عن هذا السؤال لإفتائي في هذا الموضوع. طبعا المقلدة تقول لك معنى هذا أنت تريد من العامي أن يصير حكم على العلماء. نعم أريده أن يكون قادرا على أن يعرف العالم العالم التقي، اتقوا الله ويعلمكم الله، العالم الذي يعمل ما تعلم، عالم يجمع بين العلم والتقوى، وإلا إبليس على الناس أعلم الخلق. ولكن نحن نريد العالم التقي، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني مصدر من مصادر العلم التقوى. هذا كلام جدا خطير. ربط العلم بالتقوى لم يحدث بأي دين من الأديان إلا في هذا الدين. يعني أن تتحول التقوى إلى مصدر من مصادر التوليد المعرفي، هذا خاصية من خواص الإسلام. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل. يعني احنا كم نتعب الآن لما نريد نسوي بحث إنه هل الأولى التعاون مع أمريكا فيما هي فيها، أو الأولى أن نأخذ موقف آخر. لو في تقوى يجعل لكم فرقانا، يضع الحدود الفاصلة ويقول لك هذا وهذا، لأنه راح يدي لك تصنيف للبشر، وراح يدي لك تصنيف يقول لك الأمريكان يدخلون في هذا الصنف، وهذا الصنف إلى أحكام موالاة براء ولاء معاداة مصاحبة إلى آخره. طيب، فإذا هذا الذي سقطنا فيه بعد القرن الرابع الهجري من التقليد في كل شيء، الجماعة أهل الحديث يقلدون في التوثيق والتضعيف، يقلدون في التصحيح وفي كل الأحكام، محدثين سبقوهم. طيب سبر وقال شيء أنه الراوي ده كويس، صديق كان يجلس معه على المقهى على الشاطئ على مدري وين، رجع لي كويس. انا اقول عن الشيخ علي جمعتيش لكن انت مالك ومالي، انا ده موقفي انا، انت اختار الموقف اللي انت يناسبك وتعرفه. طيب لكن لا، انا افرض عليك ان تقلدني في موقفي. كانت النتيجة حصل ما سماه المعتزلة عقلية العوام. عقلية العوام هذه عقلية خطرة جدا، تجعل الإنسان يسير خلف كل ناعق، تجعل الإنسان يعيش في مهب الريح، إنسان يكون جبري، إنسان لا يحمل مسؤولية، يستقيل من أي مسؤولية أخلاقية. حطها برقوب عالم واطلع منها سالم. مين اللي قال لك تطلع منها سالم؟ ممكن تهلك القرية كلها نتيجة انحراف ذلك العالم أو المدينة أو الأمة. وهكذا. فإذا المخرج ليس أن نقول غيروا فلان وحطوا علا، المخرج تغيير العقلية والنفسية وتحويل الاجتهاد إلى حالة، إلى صفة موجودة في الأمة. ولا أدري، يمكن الشيخ متولي ساعدنا في هذا الحديث، هذا صحيح أو غير صحيح، استفتي قلبك وإن أتاك المفتون وأفتوك، قد يصح وقد لا يصح، بس هو من حيث المعنى لطيف. حديث وابصة. لا لا طبعا طبعا هذا صحيح، ولكن حتى مع الفرق الذي تفضلت به، أنا مؤمن وقلبي أناره الإيمان، والإيمان بالنسبة لنا العقيدة احنا عطلنا كل شيء، عطلنا العقيدة وعطلنا العبادة وكذا. العقيدة هذه هي عبارة عن نظارة تصير في الدماغ. العقيدة من شأنها أن تتحول إلى رؤية كلية للكون، للحياة، للإنسان، للآخرة، للتاريخ، لكل شيء. فلذلك يسموها الغربيين بارادايم، أو باللغة الفرنساوية باراديغم. البارادايم هذا هو عبارة عن نظارة داخلية بين الأعين والحواس والدماغ. هذه النظارة الداخلية من خلالها أنا مؤمن بالله. مجرد أن أسمع كلمة الكفر نعوذ بالله أشمئز، أعوذ بالله أعوذ بالله. فيما يقول هذا؟ بماذا أشمئززت؟ اللي أثار اشمئزازي النظارة هذه. شفت المنكر اشمئزيت، أعرضت. ما الذي دفعني إلى هذا الاشمئزاز؟ النظارة هذه البارادايم. فالعقيدة يفترض بها إذا لم تتحول إلى بارادايم أو رؤية كلية أو نظارة دماغية لن تنفع، لأن هي هذه مهمتها، هذه وظيفتها. طيب فلما أكون أنا إنسان مؤمن وعندي هذه النظارة وعندي هذا البارادايم، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع علي الناس. طيب أعطاك عريف أحاك في النفس، نفسك متردد فيه، ما عندكش أي ارتياح له، في رفض، ولكن مرة تقول أنا مجبور، من كذا وخاف يحصل كذا، خاف يتعمل كذا إلى آخره. فإذا هناك قدر من النظر لا بد منه للعام والعامية والعالم والشيخ وسوى. هذا القدر احنا فقدناه حتى بالنسبة لعالم اليوم. عالم اليوم ما عنده هذا الذي كان عند العام. يعني يقول احد العلماء انه في القرن الرابع كان يسكن بغداد، فبعد فترة مل من السكنة في بغداد قرر مغادرتها الى مكان اخر، فاتى بحمالين يشيلون كتبه وحاجاته وياخذوه الى موقف الحمير عشان يروح مع الكروان الى البلد اللي هو يقصده. ففي الطريق وهو ماشي والحمالين اثنينهم ماشيين، الحمالين كانوا يناقشون موضوع من اخطر موضوعات الشفعة في الفقه، كل واحد منهم يقول له الامام ابو حنيفة ايش رأيه في كذا بيع الشقص والنصف وكذا وكذا وكذا، ويرد عليه صاحبه ويناقشه ويقول له لا مذهب الامام الشافعي احسن في هذا، ودليل الامام الشافعي اقوى لان الامام الشافعي استدل بكذا واستدل بكذا، وذاك يرد عليه ويقول له لا دليل الامام ابو حنيفة اقوى لانه كذا وكذا وكذا. واستمر نقاشهم الى ان وصلوا محطة الحمير، قالهم ارجعوا رجعوني للابيات. اي قال له شو انت طلبت ان وصلك هذا وهذه المحطة؟ قال لهم والله بلد اللي حماليها يناقشون مثل هذه الموضوعات وبالطريقة التي سمعتها لا تستحق ان تترك، فارجع اعيش فيها احسن ما اعيش في اي مكان اخر. ليه؟ لانه العلم انذاك يشيع لما العقول ما هياش عقول ما حدش يقدر يضحك عليك، ما في جهاز اعلام يضحك عليك ويغيرك ويغير معتقداتك ويغير توجهاتك، ما في شخص وحده ولا مؤسسة ولا شيء يمكن ان يتصرف فيك. لذلك احنا مشكلتنا مصيبتنا الاساسية يا شيخ بخيت وين؟ في عقلية العوام. تمام؟ ما لم نتخلص من عقلية العوام لن نتخلص من طبيعة القطيع، ما لم نتخلص من طبيعة القطيع وعقلية العوام لن نتخلص من نفسية العبيد، وهي هذه أمراضنا الثلاثة. ما هذا ما نحن فيه، هذا اللي نشتغل عليه، وهذا اللي أقولكم هو الأساس، مش الأساس ما يقترحه أخي مطراوي أنه نمسك أبواب الفقه باب باب ونشوف كل مسألة قال بها الفقهاء وقولا لا دليل عليه نفندها ونستبدل بكذا ونبدل المكروه بشيء ونراجع المصطلحات، هذه تتم، ولكن تتم إن شاء الله إذا غيرنا العقلية. إذا العقلية بقيت زي ما هي هيجي لك شخص ولك أنت ايه ضحك عليك هذا طه جابر قال لك كلمتين وكذا وخلاك تغير تفكيرك وشي، لا. لكن انت لما يكون عندك منهج مقتنع به وانت تجربه وتستعمله وتستخدمه وينتج في ايدك، لا تسائل عن طه ولا عن من يطعم في طه ويأيد طه وزيد او عمرو من الناس. انت ان شاء الله ستكون عقليتك احسن من عقليتي، انت ستصادف أمور ربما أنا لم أصادف، وستتكون عندك الملكة تتنامى بحيث لما تصل إلى عمري أنت عندك حصيلة أكبر من الحصيلة اللي ما إلى الآن، وبالتالي ستكون أكثر فاعلية وأكثر قدرة. أنا أوريك شيء ألطف. في واحد يسجد الآن على ذقنه. ليه؟ لأنه قرأ يخرون للإذقان فاعتبر السجود على الذقن. المهم يعني احنا صح مفيدة كلها الحديث، لكن صرفنا عما كنا بصدده، صرفنا الشيخ مطراوي. فماذا ترون الآن؟ فلنستأنف أو حنت مواعيد صرافكم. وما الذي سنعده للجلسة القادمة؟ طيب، احنا نريد ان نقدم دليل للإمام إلى تجديد خطاب التدين. أولا نريد أن نتخلص ونخلص عقول وأذهان رواد المساجد من قبول أي شعوذة أو خرافة أو دجل أو ساطير، ونعيد إليهم العقلية التي عادها القرآن الكريم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم سلطان، هل عندكم برهان؟ يعني ثلاث قضايا يجب أن ندرب عليها رواد المساجد: لا تقبلوا شيئا بدون علم، لا تقبلوا شيئا بدون برهان، لا تقبلوا ما لم ينزل الله به سلطان. طيب، ما أقبل شيئا من غير علم بحسبه، فإذا ذكر لي شيء طبيعي يجب أن يكون المقياس هو العلم الطبيعي. العلم الطبيعي يقول لي هذا الشيء علمي ومقبول، أو العلم الاجتماعي إذا كان له علاقة بالعلوم الاجتماعية، أو العلم الديني أو النقلي إذا كان له علاقة بالنقل. والنقل إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت راويا فالصحة. فنعلم كل من يرتاد المساجد وخاصة الأطفال، ولو نعمل يعني الشباب هذا ولو نعمل لهم حلقات خاصة بين صلاتي المغرب والعشاء، بعد العصر، خاطرة بعد صلاة الصبح: لا تقبلوا شيئا بدون علم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن. فأي شيء بدون علم انما هو من الظن المذموم وليس من الظن الممدوح الذي قال فيه الفقهاء ان الفقه هو غلب الظن. البرهنة معناها إقامة الدليل على الشيء بحسبه. تقول رأيت، أرني كيف رأيت. تقول رويت، أرني ما يقنعني بصحة ما رويت. تقول سمعت، اثبت لي صحة سماعك أنه لم يصدر عن فاسق، لم يصدر عن مطعون. طبيعي يعني في شروط تعود للناقل وفي شروط تعود للمنقول، فهذا المنقول يعني مش عايزين نشوف مسلم يقول يرتاد المساجد ويقول والله هم اللي قالوا لي سمعت كذا قالوا كذا. يجب أن نعلمهم نربيهم على غير هذا. هذا أمر. كل ما حول الناس الآن يدعو إلى التساهل في عمليات الجنس والمخدرات والمفترات، علينا أن نعلم الشباب الذي يرتاد المساجد أن إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين، والزواج ليكون زواجا ينبغي أن يضمن ثلاث قضايا: السكن والمودة والرحمة، النسب والشرف، وهي الثالث: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ودوام النوم. فالنكاح منضبط بماذا؟ بهذه الأركان الثلاثة. فالنكاح الحقيقي الطيب الذي يقوم عليه مجتمع وتقوم عليه أمة تتوافر به هذه الأمور الثلاثة. فأي تساهل مسيار عام متعة كذا كذا ينبغي أن يركن على الجو ويحذر الناس منه. المخدرات والمفترات ينبغي أن نكون حربا عليها. قات ولا سجاير ولا ماريوانا ولا مانجو بانجو إلى آخره، كل هذا ينبغي أن يكون المسجد مثابة لمحاربته. وتحاولون تجيبون من مراكز البحوث الاجتماعية صور مثلا إحصاءات ولوحة صغيرة في المسجد تضعها، تضع فيها إحصاءات كم عدد المدخنين في مصر وكم مليار تهدر مصر سنويا على السجائر، 40% على المخدرات على المفترات إلى آخره. سهلة جدا الحصول عليها، اللي يعرف على الانترنت يقدر يوصل عليها، واللي يروح مركز البحوث الاجتماعي يقدر يحصل عليها. وكل هذه المركز طلع احصائية 40% عدد المدخنين في مصر. زين. الامر الثاني، الامر الاخر، ينبغي ان تتناول ان يتناول خطابكم نبذ البطالة، انه يا ناس الله جعل من مقاصد الشريعة حفظ المال، اخطب خطبة عن حفظ المال. قيمة المال ما هو؟ من الذي يملك المال؟ هو الله. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا حق السفهاء في المال ليس إلا، أما أن يتصرف به، أما أن يملك المليارات ويعدم الناس فهذا ليس من حقه. حل المورد وحل المصرف شروط عدم السفه في المال. يعني الموارد ينبغي ان تكون حلال، والمصارف ينبغي ان تكون ايضا مصارف مشروعة. وهنا يأتي فقه الاولويات وفقه التغليب. كيف نقول الاولى ان نصرف المال هنا وان نصرف المال هناك؟ فالبطالة اذن تدفع للجمع. احنا كلنا نأيد الحكومة في مكافحة الجريمة، ونريد نعين اخواننا الشرطة في مكافحة الجريمة. اهم عون نقدمه ان نمنع البطالة، لانه كيف يندفع الانسان الى السرقة؟ كضغط الحاجة. اذا استطعنا ان نتعاون على منع الحاجة وسد احتياجات الناس، سواء بتشغيلهم، بإخراجهم من حالة البطالة، بإيجاد أعمال لهم، لا بأس أن يعرج الإنسان أنه هي مصر مش جزء من الأمة الإسلامية، مش أرض الإسلام كلها المفروض تكون واحدة، مش الشعوب المسلمة متآخي المفروض. طيب مش المفروض ان تفتح البلدان التي تحتاج عمالة ذراعيها عمالة؟ مش المفروض احنا نأهل عمالنا تأهيل جيد ونحول الخدمة العسكرية الى خدمة من اجل التأهيل؟ فانا باخذ البني ادم سنتين ادخله عسكرية من عمره، هالسنتين خليني اعلمه فيها صنعة، نقاش، حداد، نجار، سائق، كل انواع الليل. لما احوله الى عامل فني يصير مطلوب، ولما يصير مطلوب انا خلصت من البطالة. فاذا انا اقدم للناس مش بس دعوات، اقدم له افكار واقدم له حلول واقدم له كذا، لانه احنا عايزين تستعيدون دوركم في قيادة من ما يسمى بالمجتمع المدني. ولما تصير انت من قادة المجتمع المدني حتحترم. والان مهمشك وهو يحاول يطلعك برا، ليه؟ لانه هو مش عايزك، بس انت تفرض نفسك كيف بان انت تدخل في العمق، ويعرف ان صوتك، يعرف العامي ان صوتك هو الصوت الذي ينادي بمصالحه وبحقوقه ويحاول ان يحميه. فاذا البطالة لما نتحدث عنها بخطبتين ولا ثلاثة ونبين انه لا بد من التخلص منها، ولا بد من فتح مراكز تدريب لايجاد العمالة الفنية، وفتح آفاق عمل في كل مكان على وجه الأرض وخاصة في العالم الإسلامي، احنا بهذا نكون مو بس تكلمنا عن المشكلة، تكلمنا عن الحل أيضا. الطلاق والعنوسة، ليه مشاكل الطلاق؟ لازم ندرسها، ولما نخطب خطبة عن انتشار الطلاق مش بس نقعد نبكي أنه في انتشار للطلاق، وإنما الأوضاع الاقتصادية السيئة، عدم كفاية المرتبات ووسائل العيش، الغلاء الفاحش، اللي كل هذا يؤدي إلى إحداث مشكلات في البيت. نتيجة المشكلات يتخانقون 4 مرات 5 مرات 10 مرات تنتهي بالطلاق. الطلاق حيحدث، مش حيكون حل، حيحدث مشاكل جديدة. اذا انا يجب ان الحظ الجانب الاقتصادي، الحظ الجانب الاجتماعي، الحظ التنمية الخلقية، لانه الناس اذا كانت لهم احساب وكانت لهم اخلاق يقول هذه شريكة حياتي، هذه زوجتي، انا مش انفجر فيها، انا اعاون معاها على التغلب على الصعاب هذه، وليس اني انفصل عنها او اشردها او احرمها من اولادها او اشرد اولادي. هذا انتحار. طيب العنوسة، مع الترغيب في النكاح وتناكحوا تناسلوا وباهي بكم الامم الى اخره، هي اسباب العنوسة برضو، في اسباب اقتصادية وفي اسباب ثقافية وفي اسباب اجتماعية. الاجتماعية خلونا نتغلب عليها، وانتم أئمة مساجد دعاة ما شاء الله ولكم مكانتكم في مساجدكم، انه نسوي جمعيات للزواج الجماعي، انه انا بدل ما اسوي حفلة لزواج ابني تكلفني كذا. لما نسوي زواج جماعي تخلصنا من اعباء الحفلة. يمكن حتى بعض المحسنين يقول لك انا اغطي لك 10 15 20 زيد بليلة واحدة، انا اجمعهم بقاعة وكذا واصرف عليهم والى اخره وزفهم. الشيء الثاني انك انت الاسرتين خلصتهم الزوج والزوجة من عبء الحفلة هذا. الامر الثاني حتى الدعوة بعض يعني صناع الموبيليا في دمياط وغيرها انه اعملوا خصم للي يحمل توصية من شيخ فلان. شيخ ربيع يروح ياخد علاقة ان شاء الله يزور دمياط، هو وشيخ بطراوي وشيخ عبد الحفيظ وشيخ سيد وكذا كلكم. يا عمي احنا نريد ايضا تروج بضائعكم بس باسعار معقولة. فاحنا حنسوي شكل نشجع الناس ان يجوا يشتروا منكم الاشياء، تدوهم تقسيط مريح، تدوهم اسعار مخفضة، تدوهم كذا اذا جابوا لكم هذه الرسالة او هذه الوثيقة. هذا كله جيد ويجب ان يتواصل. يعني هذا الخطاب الديني اقوله انا بجدد بخطاب التدين، هذه مشكلات الناس وانا بهتم فيها. فانت تقول لي السماحة وكذا، ده طلعني للسياسة الخارجية، انا مالي مال خارج، انا لا طالبتك تقاتل ولا جاهد ولا شيء، انا عارف حدودي وحدودك. فانت تعال تعلم السماحة وتعلم المش عارف ايه والاسلام دين عالم على راسي. لكن خلينا المشكلات المباشرة. طيب هذه قضية اضطراب الفتاوى وتأثيرها على فقدان المرجعية. ما انت تستطيع ان تعوض الناس في مسجدك على ان يعني يرجعون اليك وتكون مثال لهم في دراسة المشكلة، وتتشاور اذا كان في عالم اجتماع وعالم نفس وعالم اقتصاد، اساتذة موجودين عندك يصلون، سويهم بمثابة المجلس، مجلس استشاري او مجلس شورى لمعالجة مشكلات الناس. قالوا يا جماعة نتعاون على تزكية العلم، على العلم زكاة، العلم زي المال عليه زكاة، فتعال ربنا يوفقك نشكل لجنة نستقبل المشكلات اللي تجي للمسجد اسبوع مرة، قعد معاهم ساعتين اصحاب المشاكل، عنده مشكل جانب الاقتصادي استاذ فلان انت ايش رايك كيف نحله، جانب نفسي يا استاذ فلان الدكتور اللي يدرس علم نفس كيف تحله، استاذ اجتماع، استاذ تربية، الى اخره، وانا اكون بمثابة الرأس المودريتر الداينامو اللي يحرك كل هذه القضايا. انا ذاك يلتفت لي يقول لي والله امام المسجد ما شاء الله هو رئيس اللجنة، هو اللي يجيبنا، هو اللي يجمعنا، هو اللي يودينا، تستعيد مكانتك لا رئيس حي، اي تشعر الناس بقيمتك، الاوقاف تبدأ تحترمك، ما تنظر لك على انك انت مجرد موظف، تعرف انه لو تعرضت لك في وراء جمهور 300-400 واحد يصلون في المسجد حيعترضون، وهي مش عايزة اعتراض. ولذلك احد يعني ما ادري الوزير الحالي او اللي قبله قال انا اذا اشتكى الناس من امام انا مستعد ارمي برا او افرمه حتى الحال. طيب انا اذا ضميت الناس اللي ارمي برا مش هو مش كذا ولا ايه؟ فساحترم، سيدافع عني، ساكون انا قيادة المجتمع المدني، مش اي حد يجي من برا يفرض نفسه علي. طيب عندنا مشكل الفوضى وعدم النظام، كلنا نشكي من السيارات اللي يسوق مننا يشوف المشاكل، يشوف اللي يوقف على طابور العيش الصبح وما فيش شرطة، ويشوف الخبط بالأعفاص، الناس تخبط ببعضها عشان هذا ياخذ دور هذا، لأنهم خايفين إنه لما يوصل الدور حيخلص العيش. هذه أنا أخطب عليها، أنا أخطب عليها يعني 4-5 خطب جمعة. اولا على خراب نفسها هي، وين الايمان بالله، وين الايمان برزق والله قسم الارزاق، وين الايمان بان الله الطيور هذه تغدو خماصا وتروح بطانة، بيبدو الخمسة ويبين الخمسة ويبين الصوت ويبين على مرأة ومسمع من مفتش التمويل، لأنه أنا أقول لك شيء، في أمريكا عندهم هذا اللي يسمون التأمين الاجتماعي والخدمة، فتقعد عن العمل ثاني يوم تروح لهم تقول لهم والله أنا فقدت عملي، كم مرتبك كم كذا، وانت واقف يخلصوا لك المعاملة انه يجي لك 40% مما كنت تتقاضى، كنت تتقاضى $1,000 يجي لك $400 على اعتبار انك انت مش هتستخدم سيارة وتصرف غاز، مش هتروح وتجي وكذا يعني، في فاذا هذا الشيء يكفيك للكفاف تاكل تاكل بيه عيش وتدفع بيه الايجار الاساسي. ففي كثيرين يحبوا يتحايلوا ليش اشتغل اروح اقعد. وفي مسلمين خاصة اخواننا الافرو امريكان يتجوز 4 نساء وكلهن يحطهن على الولكير وهو على الولكير يجيله حوالي $2000 بالشهر عايش نعمة من الله وكل ليلة يروح عند وحدة يأكل ويشرب وينام ويركب وكله مجانا على شعب الحنكوسر. فشفت بعض الموظفين سألتهم قلت لهم انتم مش عارفين ايش اللي ده يجري وفي ناس والله يعني اعجبني الجواب لانه فعلا موجود كانه في حديث احفظه الاسلام. قال احنا اذا كان نظف باعطاء 10 أو 15% ممن لا يستحقون احسن من ان نخطأ بحرمان 10 أو 15 أو 20 ممن يستحقون. 80 أو 15 يعني لان يخطئ الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. طيب طيب انا اعرف انه في استغلال في كذا بس انا بلم من هذه. اذا احنا محتاجين ان نقول للحكومة يا حكومة طيب انت خذي كل الاجراءات اللازمة لالقاء القبض والا انت ضعيفة انت مش موجودة. يعني لما تقولين انا ما اقدرش على هذا اللي ياخذ جروس سجاير وياخذ مش عارف ايه من موظفي التموين طيب معناه انت جهاز القبض. ليش معنى لما حد يتنفس نفس في قضايا معينة رأسا يلقطوا ايش معنى لما تكون هذا. ما هو احنا الاستخبارات كانت في عهد عمر رضي الله عنه على الحكومة وليس على الناس. يعني سيدنا عمر كان جهاز الاستخبارات في عصره يا شيخ مطراوي يشتغل لمين؟ فسيدنا عمر يكلف مخبرين يوافوا باخبار العمال. فخلال 3 أيام اي عامل في اي مكان عن طريق بريد اللي نظمه تجي له اخبار ايش سوى. فلما عمرو بن العاص اقام حد سكر على احدهم في بيته حتى لا يشهر فيه وراء اقل من اسبوع يجي له خطاب من سيدنا عمر يقول له ولقد اقمت الحد على فلان وفلان وفلان والحدود انما تقام للردع والزجر و فايه اللي خلاك تسوي والله لا تحدن وكذا. قيل ابن عمرو قيل ابن هو ابن سيدنا عمر ما ادري اذا كان عنده ولد جاء مصر او شيء. المهم انه ولما الاخر يقول له احد الولاة كان شاعرا فقال مرة وهو مرتاح اذا كنت ندماني فبالاكبر تسقني وتسقني بالاصغر المتسلم لعل امير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. كتب له وايم الله انه ليسوءني فقد فقد عزلتك. فجاء وقال له امير المؤمنين انت تعرفني معرفة جيدة انا لا اغرب الخمر. قال له والله اعرف هذا لكن لا اريد ان يتحدث الناس ان امير ان عامل امير المؤمنين على كذا قال في الخمر كذا فانت معزول. فالتجسس او الاستخبارات كانت على العمال وليس على الشعب. او حضرتك كلمة الجوسق يعني ايه؟ الجوسق المتهدم يعني مكان خل كذا مثل حائط بستان او شيء من هذا. جوسق متهدم يعني حائط او بستان خلوة يريد بها. طيب فاذا انتوا ما تحرمون الناس تغلون على الناس العيش وانتوا عارفين ان 90% دي يتخانقوا على هذا لمجرد انه عشرة ولا خمسة عشر ولا عشر راقبوا يا أخي. وإذا أنت ما جاك تقدر تضبطه أنت الفاشل، مش أنا تعاقدني بأنه تخلي عليه ليش. فالناس تبدأ تتفاعل مع هذا، والمسؤول نفسه برضو عنده يعني لازم نعرف أن هؤلاء المسؤولين فيهم ناس أخيار، فيهم ناس عندهم ضمائر، فيهم ناس ينتمون إلى الطبقات الفقيرة المسحوقة الكذا، لكن ما بيده شيء وسائر مع العقل الجمعي، فتقدر أنت تعينه. طيب التنصير أليست يعني أدعوك إلى السماح في الخطاب عندكم هنا في باب كبير عن السماح. أنا أقول لك تسامح مع القبطي، تعامل معه على أنه أخوك، وحافظ على الوحدة الوطنية بديك وبسنانك وبرجليك، بس في خطوط فاصلة، خطوط حمراء، أنه ينصر أبنائي أو أأسلم أبنائه لا. فلا أنت تشتغل في الدوائر الكنسية تروح تأسلم الناس، ولا تخليه أيضا أن ينصر أولادك. والناس تتنصر ليه؟ فقر، حاجة، مشكلات كثيرة يعجز عن حلها، يريد دراسة، يريد عمل، مش محصل. هذا الفقر أن يكون كفرا. إذن هي مرتبطة بالفقر، إذن علي أحارب الفقر، علي أن أعلم الناس الأسباب الحقيقية للمشكلات. لما أخليه يتعلم الأسباب الحقيقية للمشكلات يعرف أني مدركها، هيحترمني، يحترم علمي، وهو حيصير عنده وعي، حيصير عنده ايه؟ يصير عنده وعي. طيب الفساد الاداري، يعني احنا دائما مش صرحاء ومش دقيقين واحنا نتكلم عن الفساد الاداري. يعني هل احنا قدرنا، ما هو الناس اللي تحضر المساجد فيه موظفين كثير، هل استطعنا أن نخلي هؤلاء الموظفين يحترمون وظائفهم، مواقع أعمالهم، ينظرون إليها على أنها أمانات، ولا هي كلها ما هو مثل الناس، أنا زي الناس، أنا حصح إيه، الناس كلها فاسدة، الناس كلها تأخذ. هل لنا أن نتهاون ونقول إنه الرشوة هدية؟ مش هدية. يعني هو لو قاعد هذا في بيت أمه أنا أهديله، لو لأنه قاعد وراء مكتب بتاع الدولة وبإيده أنه يمشي معاملتي أو يعطلها، أنا أهديله إيه؟ ما مش هديله، أهديله ليه؟ في الفساد الإداري إحنا مسؤولين عن مقاومته. تدمير الريف والهجرة إلى المدينة، يعني لو أن جملا على شط الفرات زلق فهلك ضياعا لخشيت أن يسأل عنه عمر لما لم يعبد له الطريق. زين، يعتبر نفسه مسؤول عن هذا. طيب احنا يعني معظمنا أبناء أرياف وجاي نشوف الريف يخرب يوم بعد آخر لحساب أن ننحشر في المدينة. ألا تحتاج مننا نوع من الدراسة؟ يعني الآن لما يتكلمون عن أزمات السكن، الكلام عن أزمات السكن كله في المدن، عايزين شقة يعني في المدينة، صح؟ في الريف، الريف ترتيب آخر. يعني أنا لما أكون في الريف حتما يكون عندي بهائم ويكون عندي دواجن، فراخ وكذا. احنا اعدمنا الفراخ لما سمعنا انه في انفلونزا طيور، لكن ما عرفناش ناتي الناس مثلا بحضانات مال صيصان نظاميه يمكن لست البيت أن تربي فيها فراخ وبشكل صحي، وأشكل لها حماية وأعلمها كيف تطعم وكيف تخلي الدجاج يطلع سليم؟ هذه إلها وظائف وإلها شغل. والحضانات دي رخيصة ترى، الحضانة قد مكتبة يعني مثل هذه تقدر تربي فيها 100 دجاجة. هي الغلبانة بتربي على السطوح كام؟ 10-15. بينما أنا لما أعودها على الحضانات هذا، والحضانات هذه ممكن تصنع محليا، والحضانة مال الدجاج ممكن أدي كذا تتحط بركن من مكان البيت بدون أي مشاكل، وتربي فيها 100 وشيء، وتأكل وتبيع وتستفيد وإلى آخر. فإذا الريف يحتاج إلى عناية، الريف يحتاج إلى مدارس، يحتاج كل مجمع قرى جامعة ولو صغيرة إن شاء الله تكون فيها كلية زراعة، يعني الأشياء اللي تهم الريف إن شاء الله يكون فيها كلية تمرقية طبابة بسيطة برضو عشان الاستجابة لحاجة الريف. لكن ما أخلي ابن الريف يضطر إلى أن ينزل إلى المدينة ويفرض على أهل أحيانا النزول ويتشردوا في المدينة، ولما يستقروا فيها هم خربانين ومخربين، حتى الريف يبقى عامر ويبقى مصدر للخير للمدينة. فنعمر الريف سهل، أن نتعلم ماذا نقترح لتعمير الريف، عبد الطرق، شيء من اللامركزية، أوجد المدارس، أوجد الأطباء اللي يحتاجوهم الناس ضرورة، أو مستشفى ولو محدود، حتعمر الريف. انهيار الأسرة، الجانب الاقتصادي ذكرنا، في جانب اجتماعي، في جانب ديني، في جانب ثقافي، كلها يجب أن نرصدها. إذن أنا أريد أقول إنه إحنا نقدر نصوغ خطاب ديني مهم جدا يستجيب لحاجات الناس. هم جزاهم الله خير عرفونا التجديد، واللي أول من تحدث عن التجديد صلى الله عليه وسلم، وهذا قلت لكم التجديد يجب أن يكون حالة أمة مش حالة أفراد. يجب أن نعتبر غلط اللي فهموا التجديد إنه نفر يعمل تجديد، ما فيش نفر يعمل تجديد، التجديد حالة أمة كالاجتهاد. طيب التجديد هو التحقيق لاكتمال الدين، لا هو لاكتمال التدين وليس لاكتمال الدين. الدين اليوم أكملت لكم دينكم، الله كمل. مجالات التجديد في مجال العقيدة، في العقيدة احنا طرائق الناس في الاعتقاد ما أضافوه للعقيدة على ما جاء القرآن به هو الذي ينبغي أن نحط عليه خطوط. الاعتقاد هو ما جاء في القرآن، اعتقاد ما جاء في القرآن الكريم. أي زيادات احنا مش عايزين، ليه؟ لأن العقيدة تقوم على اليقين، والدليل الظني لا يأتي باليقين حتى لو تضافر. فإذا مصدر العقيدة هو القرآن الكريم، وإخواننا الحنابلة لما فتحوا الباب لكي يقبل في قضايا العقائد الحديث الصحيح أيا كان خبر آحاد أو كذا أو كذا أو كذا، في مقالهم هذا نظر، وكل من تابعهم في هذا في قوله نظر. هذه العقائد ينبغي أن تكون عناصر محدودة دقيقة لأنها مسؤولة عن بناء الرؤية كما قلنا، وعمل النظارة والرؤية لا تبنى على الواسع الكثير. أربع خمس أركان خمس قضايا أساسية هي الأساس. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. طيب حتى قضية القدر هي جاءت فيما بعد وجاءت في إطار بروز من عرفوا بالقدرية وبكذا وبكذا وبكذا وجاءت أحاديث بعضها صحيح بعضها غير صحيح بعضها وضع بها الغرض أن يكفيها أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. لما تروح الآن إلى أي كتاب عقائد تجد 300-400 آيتم أو عنصر موجود في العقيدة، ولذلك ضعفت العقيدة، توزع اليقين وأصبح سائل فضفاض. فكل شيء رآه الأئمة أنه عدالة الصحابة، لأنه لو لم نقل بعدالة الصحابة فذلك يعني أننا نشكك في السنة رواة السنة لبلو. إذن اعتقد عدالة المعدود في الصحابة، عدالة المعدود في الصحابة هم سموها عدالة الصحابة، وكل العناوين التي يضعونها عدالة الصحابة يعني على كل إن هو المعدود من الصحابة كثير معدود في الصحابة وليس ده صحيح ده صحيح. وهم يعني التبويب كده، ما نختلف على المعنى ولكن التبويب تبعهم هو هذا. طيب في مجال العبادات احنا اضفنا الكثير الكثير، يعني عندنا صلوات رغائب، عندنا صلوات تسبيح، عندنا صلوات خاصة بيوم الجمعة، عندنا صلوات خاصة بليلة الإسراء، عندنا أشياء كثيرة في الحج، في عندنا برضو مسائل كثيرة جدا. هذا لا معنى مجال الأخلاق والسلوك الفردي والاجتماعي وتحديد المسؤولية هذا أمر جيد ولكن بقراءة خاصة. مقاصد الشريعة وضرورات التجديد، خصائص الشريعة العامة، الشريعة والفقه الإسلامي، ضرورة تجديد الفقه الإسلامي، الاجتهاد، مقاصد الشريعة. جيد أن يكون عندنا هذا ونعلم الناس عليها بس بقراءتنا نحن. مقاصد القرآن العليا الحاكمة ثم هذه المقاصد، حفظ النفس. إذا أنت تريد مني خطاب ديني بشكل رسمي وتقول لي مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وأنت تفرط بال النفس من خلال المطبات الموجودة بالشوارع، مش كذا ولا ايه؟ من خلال عدم ضبط السرعة، من خلال قبول الرشوة وانت تفحص السيارات اللي ترخص لها في العمل، ده يدفع رشوة ويأخذ رخصة، وممكن السيارة بتاعته غير صالحة لان تشتغل وانت تشغلها، اليس في هذا قتل للنفس؟ فانا لما اعرف الناس ان هذا قتل خطأ، يا ضابط المرور يا مسؤول عن الفحص، ان هذا قتل خطأ ليس لك ان تمارسه، فاليس هذا من قبيل الواجب؟ العبارة التي اجيبت وقتل فيها قتل. طيب العقل، حفظ العقل. طيب التساهل في المخدرات، التساهل في المفترات، التساهل في الكذا، تصنيع التدخين إلى آخره، أليس من قبيل الكذا؟ فأنا إذا قلت أنا إذا انتقدت الناس المسؤولين عن هذا، ماذا الفضائيات؟ أحيانا الكذب، الافتراء، الدس، ما كل هذا يدمر. حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ المال. طيب ما هذا أول المقاصد، هذه المقاصد البارزة جدا فيها تفريط، فيها إضاعة. فإذا أنا المطالب بصياغة الخطاب المطلوب. قضية التكفير. وهو ايش دا يسوي؟ هو دا يعمل موازنة بين عدة توجهات واتجاهات. فهذه هي الهدف، مش مقاصد الشريعة. انك ما تكفر احد جيد، والله القتال لمن قاتل وليس لمن خالف، القتال لمن قاتل وليس لمن خالف، قاعدة جديدة عايزة دراسة، عايزة تحليل. وهل تؤخذ على عمومها او لا تؤخذ على عمومها محتاجة فحص. محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وليس القتال، صح، ولكن تسمحون يا مشايخ يا مجمع بحوث يا أزهر أن نتحدث في الأحاديث التي نصت على أنه نبي الملحمة وجعل رمحي رزقي تحت ظل سيدي تحت ظل رمحي إلى آخره؟ لا، أول من يثور أنتم مجمع البحوث إلى آخره. طيب، حقوق المرأة في الإسلام. طب حقوق الرجل وحقوق الطفل؟ ما أنا بالنسبة لي هذا الوحدة بهذه الطريقة عليه ملاحظة. أتدرون ما هي الملاحظة؟ أن الأسرة في نظري أنا كخطيب مسجد ومسلم هي الوحدة الصغرى في المجتمع وليس الفرد. فهمتني شيخ مطراوي؟ يعني الأسرة بوصفها أسرة هي أول وحدة في المجتمع، مش الفرد. الفرد نص، المرأة نصف الدين، فاتق الله في النصف الآخر. فالفرد إذن إيه؟ نص. الأسرة هي الوحدة الصغرى. فذلك أنا أعتبر أن الحديث عن حقوق المرأة بهذا الشكل هذا تفكير ليبرالي غربي، وإنما الحديث عن بناء الأسرة، كيف أبني أسرة قوية متماسكة. الزوج يعرف حق زوجته عليه، والزوجة تعرف حق زوجها عليها، وكلاهما يعرفون حق الأولاد عليهم، والأولاد يعرفون حق آبائهم وأمهاتهم إلى آخره. فإذا إيش المطلوب؟ الحقوق بين أعضاء الأسرة. وكيف أبني الأسرة المتماسكة القوية؟ طيب، الإسلام والحرية الدينية، ما هذا اللي قلناه وغلطونا؟ مش كلهم غلطونا لما قلنا الردة ما فيش كده، ولكن ساكتين لأنها تتعلق بهذا الموضوع. فالسكوت سكوت ياسي. أنا عارف أنهم كان يهروا فروتي، مجمع البحوث يطلع لي 50 واحد منهم يكذبني، لكن السياسة اللي مسكتها مش أنا، صح شيخ ربيع؟ يعني أنا فاهم الناس ولا إيه؟ كريمة كريمة يا، وهم كلهم يأيدون كريمة، ما يأيدوني، لكن لأن السياسة فرضت أنه لا، هذه حرية دينية. طيب، قضية الردة نصا، عدم زواج غير المسلم بالمسلم، التشريعات العقابية، ما قال حدود، تشريعات عقابية. فمصلح جديد هذا يدخل القاموس الفقهي عندك. أيه، ممكن ممكن ممكن اقرأ كويس. تنظيم النسل، الإجهاض، قضية الختان، العقل والعقلانية في الإسلام، من القيم الإسلامية السماحة بين النظرية والتطبيق، التجديد من خلال خطبة الجمعة، كيف تمارس التجديد، التجديد من خلال المناسبات، وسائل التجديد، الحكمة، الموعظة، الجدال بالتي هي أحسن، القصة، ضرب المثل، سؤال وجواب، التعليم العملي، البصيرة وتجديد الخطاب الديني. هذه البصيرة علمها عند ربي. عجيب التجديد في الزي بقى الأزهر عشان يبقى مسألة تابعة. طيب، فأنتوا عندكم أجندة أخرى، أنتوا عندكم من هذه تعريف التجديد يجب أن نتحوله إلى الأمة وليس إلى الأفراد. والأحاديث الثلاثة الواردة في قضية التجديد هي يعني لتنبه على أن التجديد حاصل، يعني حتى لو لم يوقف الأمة إلا أفراد فهؤلاء الأفراد سوف يجددون، لكن التجديد هو إنجاز أمة، لا يمكن أن يكون إنجاز أفراد. ممكن أن يقدم الأفراد أفكارا تجديدية، لكن الإنجاز يجب أن يتم عن طريق الأمة. فإذا تعريف التجديد وتحديد ماهيته هذا يجب أن تعيد النظر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أو من تحدث عن التجديد أيضا عليه تعديل. التجديد هو تحقيق الاكتمال الدين لا الاكتمال التدين. مجالات التجديد عقيدة عبادة سلوك أخلاق، وين البقية؟ النظام القضائي، النظام السياسي بإعادة بناء وحدة الأمة، إعادة بناء الأمة، ما هذه كلها داخلة في التجديد. وأول شيء ينبغي أن يجدد هو الأمة، بناء الأمة، كيف نعيد بناء الأمة، لأن كل المنظومة متوقفة عليها. مقاصد الشريعة ممتازة تمسكوا فيها وتكلموا عنها وأسهبوا وأطنبوا إلى أن توجد وعيا عليها. الخصائص العامة للشريعة الإسلامية، التفريق بين الشريعة وبين الفقه باعتباره فكر رجال وفقه رجال، هذا كله أمر جيد. مقاصد الشريعة حفظ النفس، لا، أضيفوا إلى المقاصد العليا القرآنية الحاكمة التوحيد التزكية العمران، واربطوا المقاصد الفرعية بها، حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال. القضايا المعصرة، قضية التفكير، القتال لمن قاتل، كذا أيضا أخذوها اقرأوها بدقة وشوفوا ما الذي ينسجم منها مع خطتكم وخطابكم وما الذي لا ينسجم. العقل والعقلانية هذا أمر أصبح قديم، هذا كلام القرن نهاية القرن التاسع عشر، عصر محمد عبده الله يرحمه. كل الناس تعرف أن الإسلام دين العقل ودين العلم ودين الكذا، ما محتاجين الى التأكيد على هذا. عايزين نحارب الخرافة، يجب ان نحاربها بكتاب الله بالايمان الصحيح بما بسيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السماحة بين النظرية والتطبيق، السماحة لما تطلب من صاحب الحق المظلوم، يعني مش السماحة، يعني أقول لك أنا أخذ كتاب الشيخ مطراوي وأدي له موعظة بالسماحة، يعني إيه؟ يعني الكتاب طاب. تمام شيخ مطراوي والسماحة لأنه لازم تسامح، لكن يسامح مين؟ من بيده يسامح، من بيده أنا أكون متسامح وأقول لك يا شيخ مبارك كثر خيرك إذا تسمح لي أصور عليه النسخة. التجديد من الخطبات جيد، اقرأوا وشوفوا ماذا فيه، لكن أنتوا عندكم موضوعات تكفي سنين. التجديد من خلال المناسبات، الحكمة، الموعظة، الجدل بالتي أحسن، القصة، ضرب المثل، سؤال جواب، التعليم العملي. احنا قلنا أنه خطبة الجمعة يستحسن أول ما تقف بعد ما تقول اقتصاد واختصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. خطبتي لهذا اليوم تشتمل على الموضوعات التالية بالتحديد، أحدد 1 2 3. خطبتي لهذا اليوم تشتمل على 1 2 3. أولا، 1، تبدأ بكتاب الله. إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكنك أن تربطه بالآية الكريمة من سيرة أو سنة أو موعظة أو تذكرة أو شيء، فافعل على أن تتأكد من صحة ما تروي. ما عندك اقتصر على القرآن الكريم وخذه بوحدته البنائية والموضوعية وكذا. طيب الأمر الثاني، إذا كانت هناك إحصاءات في الموضوع الذي تقدمه فاذكر لكي يعني يكون فيها عنصر الترغيب والترهيب، انه يا جماعة انا اليوم ساخطب عن المخدرات والمفترات والمسكرات، مصر تستهلك من المسكرات كذا طن يوازي كذا مليار، المستورد منه كذا والمحلي منه كذا، وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الذي يذهب من هؤلاء المدمنين الى المستشفيات كذا، ذلك يعني ان خسارة الامة في هذا الجانب هي كذا. ولما كان حفظ العقل مقصدا من مقاصد الشرع، اذا تحرم صناعة المسكرات والمخدرات ويحرم بيعها وترويجها ودعايتها والدعوة لتناولها وما الى ذلك. كيف نفعل هذا؟ في قوانين، في نظم، في ترغيب، في ترهيب، في تربية، في إعلام، في تعليم إلى آخره. يجب أن تتعاون الأجهزة كلها على إيجاد هذا، ماشي؟ وهكذا بالنسبة للعناصر كلها. فموضوع الحكمة لعظة الجدل بالتي أحسن، ما حد حيجاب لك، أنت راح تقول خطوة تنزل، مين اللي حيوقف قال لك وانت بتخطب؟ القصة نعم، اروي قصص، اضرب امثال اذا عندك، بس كلها باقتصاد وباختصار. وحضر، اتعب في التحضير، يعني ممكن ان احضر يوم الاربعاء الخطبة واجدها تستغرق ساعة، وانا اريد اعملها ثلث ساعة، افضل اختصر واشيل هذا، هذا مش مهم، ركز على الاهم، هذا كذا هذا كذا، الى ان اخليها مناسبة ونقاط، بحيث مهما نجي مش حينسى على الاقل العدد. احول الهياء الى ما يشبه الشعار، يعني الاحزاب لما تسوي شعارات الاسلام هو الحل، ثلاث كلمات حتى يحفظوها العامة، فخليه يطلع منك بشيء من هذا النوع، انه والله اليوم اللي فهمته من خطبة الجمعة هو كذا، عبارة واحدة، عناصر اساسية ان شاء الله يقدر يحفظها يجمعها بعبارتين، ولا بأس ان تعيدها له بالخطبة الثانية وكذا الى ان تطمئن انها وصلت. يعني حضرتك تكرر العناصر الاساسية مش عيب في الخطبة؟ لا ابدا، بالعكس، هو هذا الصحيح. هنا نكون ان شاء الله استعرضنا استعراض ارجو ان يكون معقول. اللي احتاج منكم لكي نكون جادين، اللقاء القادم باذن الله تعالى اريد نتخلص من عقلية العوام. احنا لما نخلص مع بعض فريد، اولا يعني تشغلوا بالكم شوية برصد المواصفات الاساسية لعقلية العوام، كيف تفهم لما نقول عقلية عوام، ما هي هذه العقلية؟ القرآن الكريم وفاها حقها وزاد، عقلية المتابعة، عقلية التقليد، عقلية متابعة الآباء، العقلية التي لا تسأل عن البرهان، العقلية التي لا تسأل عن الدليل، العقلية التي تتجاهل المصادر، العقلية التي تخلط بين المصادر أحيانا إلى آخره. فهذه يجب أن نذكر مواصفاتها وأعدها، وكل واحد من وجهة نظره، ما عندي أي إشكال. بعدين أريد استراتيجية من كل من، لو شعر كل منا أنه هو الوحيد المسؤول عن هذه الأمة، ما فيها لا مؤسسات دينية ولا غيرها، بس هو الإمام، إمام الحرمين رحمه الله في البرهان عنده مسألتين أرجو أن تقرأوهما. مسألة سماها فتور الشرائع، وقال لو أن الشريعة رفعت من الأرض فلم تعد هناك شريعة، فكيف يتصرف الناس وبأي شيء يلتزمون؟ اقروها شوفوا كيف عالجها هو، هذا عقلية من العقليات النادرة في الإسلام حقيقة، فشوفوا كيف عالجها. فإنت أريدك مسألة ثانية. المسألة الثانية رتبها عليها لو لم يبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا يعني فرد ولا يملك شريعة، فكيف يتصرف؟ ولا يملك شريعة، لا يملك شريعة لأن الشريعة رفعت، أي فكيف يتصرف؟ فأقرأ المسألتين هذه عنده في البرهان لإمام الحرمين كتاب الأصول القيم والذي حظي بتحقيق دون المستوى، تشوفون بعض المؤشرات. لكن الذي أريده فقط أن أؤكد على أذهانكم هذه الإمكانية، أن الفرضية دي افترضها من سبقنا أنه لا يكون إلا أنت، فمعنى هذا أن جميع الواجبات الكفائية والعينية ستتركب عليك، لأنك أنت وحدك الواعي المسؤول. وهذا ممكن نربطه بأن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان سمى أمة لأنه كان الوحيد في تلك المرحلة الذي يحمل تلك الرؤية وتلك القدرة. فكيف تتصرف لكي تبني العقلية المؤمنة الموحدة البرهانية العلمية الرافضة للأسطورة الرافضة للخرافة الرافضة للشعوذة وهكذا؟ طيب وهنا أيضا أريدكم تعرجون على تراثنا، فتشوفوا مواقع مختارة مما يمكن أن يهيئ للخرافة. يعني أنتم قبل شوي كنتم يعني مترددين في قبر الشيخ ربنا يكرمه ويحفظه المفتي، لكن لو اطلعتم على كل أصول الفقه وأخذتم باب الاحتجاج بالإلهام والاحتجاج بالرؤية، هذول أصوليين كبار، ابن السبكي في جمع الجوامع وفي شرح جمع الجوامع وغيره تكلموا عن الرؤية المنامية والاحتجاج بها، وبعض الناس تكلموا عن الحديث الذي يتم تصحيحه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو إبطاله، هل يكون مصححا أن يقبل التصحيح، هل يكون باطلا إلى آخره. معنى هذا أن في التراث في بذور في أشياء يمكن أن تهيئ الأذهان أو بعضها لمثل هذه التوجهات. فأيضا نريد أن نكون على بصيرة بحيث نخرج باستراتيجية متفق عليها بيننا كيف نخرج أمتنا من عقلية العوام، حتى ولو يبقى ناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن العقلية هي ليست عقلية أمي وإنما وعمي وإنما هي عقلية برهانية. ولذلك ربعي بن عامر من أي جامعة تخرج؟ ما تخرج من جامعة. فلما يسألوا رستم ويقول له ما الذي جاء بكم، يقول له إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا عقل فرحان يعني هذا عقل عارف من هو وكيف يسلك. ولذلك كان الروم والفرس وكل الدول المعادية كانوا يرفضون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض من الشيخين إرسال عبادة بن الصامت كسفير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبعث به للآخرين. كان أسود وطويل شكله مخيف يبدو رضي الله عنه، وفي الوقت نفسه كان جريء وجسور وسريع البديهة، فما يقدروا عليه. فيقولوا له بس غيرنا هذا، بعثنا أي سفير آخر بس مش ذا. لا هذا اللي يجي. ففي العقلية ممكن أن لا تكون عقلية عوام حتى مع وجود الأمية، يعني عدم قدرة على القراءة والكتابة. فكيف نجعل هذا العامي؟ وانتم شايفين حتما، أنا شايف كثيرين في الأرياف وكذا، بتشوف إنسان لم يتعلم ما يعرف يكتب اسمه، لكن حين يتحدث يتحدث بحكمة وبمنطق، وإذا جادل يقنع. طيب كيف نوجد هذه النوعية؟ أنا أذكر واحد مرة من أقاربنا دخل في جدال مع شيعة، صعب جدا أن الجادل الشيعي يعني سني عامي ما يعرف شيء، ويجادل الشيعة. فقال له هذا الشيعي: احنا نحترم علماءنا اكثر منكم. قال: والله صحيح، علماءنا يستحقون الضرب والشنط، حتى مش كويس احنا نصلي وراهم وكذا. قال له: ليه؟ قال له: دول كل حاجة تسألهم عليه وقال لك حرام، بينما علماءكم ما فيش حاجة تسألوهم عنها إلا ويحللوها ليكم. فدول اللي يستاهلوا طبيل الأيدي وتمشي خلفه وتشيل عباته ومداسه وكذا، لكن دول علماءنا مضيينها عليهم. هذه الأجوبة المسكتة، يعني هذاك لا يستطيع أن يجيب بشيء. وصف شايخوا بأنهم متساهلين في دينهم وفي كذا، وأنه فإحنا عايزين إن شاء الله هذه العقلية. فالأسبوع الجاي نقاشنا كله سيكون، سنعطي ساعة الأولى لتفسير القرآن بالقرآن، وأرجو شيخ سيد أن تحضر لنا جميع الآيات المتعلقة بالعقل واللب والتعقل والتفكر، يعني تستخرجها وتخليها أمامنا، وإحنا نناقش عقلية العوام من خلال هذا لكي نتبينها ونتبين كيف نخرج الناس منها، وكيف نضع برنامج لخطبة الجمعة يمتد لأشهر لكذا لإخراج الناس من عقلية العوام، وما ننشغل بأي جزئيات. يعني أنا داري دا قعدنات هذا سيد شسمه بتاع المنامات مال قناة سيد حمدي وكذا، اللي قاعد يأصل والرؤية أصلها والقرآن وعملها مش عارف إيش. إذا أقعد أناقش هذا الشيخ عمل نفسه هاتف، إيه عامل هاتف، لأنه هم دي يدفعوا له شركة الهاتف مع الساويرس هذا القبطي دي تدفع له عليها، يعني شخصا لأنه كل ما يستهلك الناس مكالمات إيه سويرس هذا هم يربحوا ويربحوا يعني. وفي مشايخ اخرين ربنا يهدينا واياهم. طيب شيخ مطراوي اتفقنا على كذا؟ اتفقنا. انت ايش اللي حتحضره؟ هذا ما كتبته رصد المواصفات الشيء العقائد العوام وما بعد. طيب منين حترصده؟ من القرآن من القرآن الكريم. ممتاز. طيب وارد منك شوية قضية تاريخية. حاضر. مين الذين أطلقوا عقلية عوام أولا في المحيط الإسلامي؟ من الذين أطلقوا عقلية العوام؟ اسم عقلية العوام. اسم عقلية العوام في تاريخنا الإسلامي. وأنا أدي له يعني حبي لما طرابي خليني أدي له الحاجات السهلة.